قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر. الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم مع حلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور، رسائل شعارها كل مشكلة نحياها، سببها آية أو سورة أهملناها أو منهجية ما رأينا. ودي الحلقة التاسعة، الحلقة التاسعة عشر في هذه السلسلة، سلسلة تحدي الاستقامة أو تحدي الاستقرار والاستمرار، استقيم على طريق الله ثم أعود، تحدي يعني ما نسميه الميلاد الجديد. طيب، يعني احنا كنا اخر حاجة توقفنا عندها لو تذكروا هي فكرة استعراض حديث القرآن الكريم عن الاستقامة، والحمد لله رب العالمين تقريبا يمكن احنا استعرضنا الكثير من الآيات التي تتحدث عن الاستقامة، سواء كان بالحض عليها او كان يعني بالامر بها، يعني ما نسميه دائما المطالبة والمعاتبة، المطالبة والمعاتبة. طيب، وكنا بدأنا في الحلقة الماضية استعراض حديث القرآن عن الصراط المستقيم، حديث القرآن عن الصراط المستقيم، لأن قلنا يعني هداية العبد إلى الصراط المستقيم هو يعني هي سورة من سور الاستقامة، تكاد تكون أصلا أكمل سورة الاستقامة على الإطلاق أصلا. ولذلك إحنا يعني لما بنسأل ربنا ما بنسألش ربنا الاستقامة، بنقولش يا رب اللهم إني أسألك الاستقامة، اللهم اجعلني من المستقيمين، مثلا اللهم ارزقني أن أستقيم على كذا. الحقيقة مش هو ده اللي احنا بنسأل ربنا إياه، يعني أشهر سؤال احنا بنسأل ربنا إياه أن يهدينا الصراط المستقيم، وإحنا زي ما بنطلب الطلب ده على الأقل 17 مرة في اليوم والليلة، بنقول اهدنا الصراط المستقيم. احنا استعرضنا الحياة في الحلقة الماضية في الفاتحة، يعني النقطة اللي شغلانا في السلسلة دي تحديدا، وهي مسألة مهددات او مبددات الاستقامة، مهددات او مبددات الاستقامة او المؤذيات اللي بتؤذي الاستقامة بتاعتنا. واحنا قلنا ان يمكن هو ده البعد اللي شغلنا اكتر في هذه السلسلة عن السلسلة الاخرى، يعني ربما الحمد لله رب العالمين تكلمنا على الاستقامة كثيرا، لأن الاستقامة يعني هو تحدي الحقيقة، تحدي وجودي أصلا، قد يكون من أعظم التحديات اللي بتواجه الإنسان الاستقامة، لأن الإنسان هو بطبيعة الحال الإنسان يعني ممكن يكون في حاجات مش عارفها فبيهدى لمعرفتها أو العلم بها، وممكن يكون في حاجات هو يعرفها لكن لا يعرف كيف يعمل بها أو لا يوفق للعمل بها ويسدد في ذلك، فيهدى للعمل بها اللي عليه هداية التوفيق والسداد. لكن في حاجات تانية كتيرة جدا هو الإنسان يعني عرفها أو علم بها وعمل بها، وربما فترة من فترات أو وقت من الأوقات، لكن التحدي اللي بيواجهه هو تحدي الاستقامة والثبات، إزاي هو يستطيع أنه يستقيم على هذا الذي تعلمه ويثبت عليه. أصلا هذا تحدي كبير وتحدي خطير أصلا يواجه يعني المسلم، ويمكن يعني سبحان الله في مرحلة من المراحل يعني ممكن احنا بنبقى مش هقول مثاليين، ممكن بنبقى طموحاتنا بعيدة عن الواقع شوية او مش بعيدة عن الواقع، مش عارف اسميها ايه، بس انا بحاولش لاقي اسم لطيف الحقيقة، بس هي طموحات مش عايز اقول ساذجة يعني، بس يعني أنا لا أنسى إن في مرة من المرات يعني كنت أسير مع بعض الصالحين من أهل الفضل والدين يعني. والحقيقة الأمر اللي كان مفاجئ بالنسبة لي هو إنه كان يعني شعب كنا بنتكلم في إيه بالضبط، بس هو قال لي يا رب حتى يا رب نموت مسلمين. أنا كنت صغير السن يعني، ويعني وبحماسة صغار السن، فقلت لا يعني مش بقى مش مجرد مسلمين يعني، اللي هو يا ريت بس نموت مسلمين أو نموت على الدين ده. فأنا حسيت إن الموضوع ده إيه يعني، يعني المفروض يعني نقول أكتر من كده يعني، اللي زيك يقول يا ريت نموت من السابقين، يا ريت نموت مثلا حتى من أصحاب اليمين، أو نموت مسلمين خلاص. حسيت إن هو كأنه يعني يعني كأنه طموح يعني أقل مما ينبغي أن يكون عليه أو مما يتمناه الإنسان أصلا. لكن الواحد لما سبحان الله يعني جلس يتفكر، فمثلا لقى إن يعني الأنبياء مثلا سيدنا يوسف لما يقول رب قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، قلت وفني مسلما وألحقني بالصالحين. واحد يعني حس انها ايه يعني ان فعلا مش حاجة سهلة ان الانسان يموت مسلم، مش حاجة سهلة ان الانسان يحافظ على اسلامه يعني حتى يلقى الله سبحانه بحمده. وهو تحدي كبير وتحدي خطير ان الانسان يلقى الله سبحانه بحمده مسلما. يعني ليه بقى؟ لان يمكن في المرحلة دي من عمر الإنسان مع بقى الإيه ما بيبقاش عنده يعني مش عنده خبرات كتيرة كافية، ما بيبقاش شاف حاجات كتيرة يعني. نسأل الله العافية. المعنى بتاع إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يعني بادروا الفتن بهذه الأعمال، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. يعني سبحان الله، ربما من حوالي سنة كده كان يعني جمعني برضو لقاء أو جلسة كانت مع يعني مع يعني المشرف على رسالة الدكتوراه الدكتور إبراهيم أصبان حفظه الله وجزاه الله عني خيرا. فهو كان بيوصلني يعني بعد جلسة معه، فلقيته بيقول لي الواحد من كتر ما شاف كثير من الأفاضل من العلماء وربما من الناس اللي هم يعني كان يستبعد جدا ان هم يفتنوا، من كتر ما شاف ازاي فتنوا وازاي الدنيا مثلا خدتهم وازاي تبدلت او تغيرت احوالهم، الواحد بقى يعني قلقان جدا ويسأل الله ان يخرج من الدنيا ايه سالما. يعني انا اذكر يعني كلامه نصا، يعني كان بيقولها بوجع كده وبحسرة لا أنساه. وهو بي يعني كنا بنتكلم على حاجات معانا يعني، وهو بيتكلم هو في ما بين عينيه وناس معينين هو ربما هو يعرفهم وشاف إن هم يعني تبدلوا أو تغيرت أحوالهم. هم كانوا ناس أفاضل جدا جدا جدا من الفتن الحاصلة، ودول المفروض ناس يعني أهل فضل وأهل علم وكده. فالشاهد يعني يمكن كثرة الفتن بهذا الشكل وكثرة صرع الفتن بهذا الشكل بيخلي الواحد يبقى فعلا يعني طموحه ان هو يلقى الله مسلما، انه يلقى الله مسلما. ولذلك سبحان الله يعني هذا الدعاء النفيس، وانا كنت يعني علقت عليه في كتاب الميلاد الجديد، وهو صح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو به قبل السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اني اسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لي وترحمني وتتوب علي. الشاهد بقى في الجزء القادم: واذا اردت بعبادك فتنه فاقبضني اليك غير مفتون، اسالك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني الى حبك. الشاهد هنا هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انا الحقيقه اتخيل نفسي وانا جالس اسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو وهو يقول هذا الدعاء: قل اللهم اني اسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لي وترحمني وتتوب علي. وانا اتخيل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: واذا اردت بعبادك فتنه فاقبضني اليك غير مفتون، بابي وامي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام، فماذا نقول نحن؟ واذا اردت بعبادك فتنه فاقبضني اليك غير مفتون، اسالك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقرب الى حبك، في رأي يقربني الى حبك. فالشاهد الواحد المعنى ده: واذا اردت بعبادك فتنه فاقبضني اليك غير مفتون. الانسان ليس ببعيد من هذه الفتنه، فساعتها في وقت من الاوقات او لحظه من اللحظات سيشعر الانسان ان هو يمكن يكون حلمه ان يتوفاه الله مسلما، ويفهم خطوره التحدي اللي احنا بنتكلم فيه هو تحدي الاستقامه، يفهم خطورة ان هو يظل مستقيم على ما هو عليه مهما كان، حتى لو كان يعني قصر او مفرط، لكن انه يموت مسلم يعني هذا ليس بالشيء الهين. فأتمنى ان نكون مستشعرين خطورة هذا التحدي الضخم، تحدي الاستقامة، ان الانسان يعني يستقيم ويستمر على يعني على حتى الإسلام. يعني مش هقول، وطبعا الإسلام هو الحقيقة يشمل كل الدرجات مختلفة يعني، بس على الأقل الحد الأدنى من الإسلام إن الإنسان يعني فكرة إن الإسلام يجي في مقابل الإنسان يخاف يموت كافر، إنسان يخاف يموت منافق. ابن أبي مليكة يقول: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق. سيدنا حذيفة لما النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأسماء المنافقين، فكان سيدنا عمر كان يعني كل شوية يحاول يلح على سيدنا حذيفة ويقول له: أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وسيدنا حذيفة يعني ما يريد يعني أن يتكلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسر له بأسمائهم. وسيدنا عمر يعني الموضوع شغله جدا جدا جدا، هو شغله بشكل كبير يعني، وهو سبحان الله يعني هو سيدنا عمر. فسيدنا حذيفة من كثرة إلحاح سيدنا عمر فقال له: لا ولا أزكي بعدك أحد، لا وما يعني محدش مش مش مش هقع في دي تاني ان انا هقول لحد تاني كده. لكن هو فعلا من كثرة الحاح سيدنا عمر وكانه خشي على سيدنا عمر فلذلك اخبره يعني. فالعجيبة ان انا كنت سبحان الله دايما اتخيل المشهد كده، اقول لو ان مثلا احنا مثلا 100,000 انسان، او بلاش 100,000، 20,000 انسان موجودين في مكان، وقيل ان فيه مثلا في 200 منافقين، يعني للاسف الشديد يعني كثير منا سيستبعد تماما ان يكون من هؤلاء ال 200 من 20,000، لا هيشوف نفسه دايما في الايه، في الباقيين، في ال 1000 يعني، في ال 19,000 الكام دول، 19,800 الباقيين تقريبا، 19,800 الباقيين دول هيشوف نفسه فيهم، مش هيشوف نفسه في الكلمتين اللي هم المنافقين. طبعا هي المسألة دايما لا إفراط ولا تفريط يعني، لكن احنا في أوقات بيبقى عندنا أمان زائد على الحد، والواحد فينا بيبقى حاسس باطمئنان يعني شديد لهذه المسألة. يعني أنا كده أتذكر يعني قول الله سبحانه بحمده للنبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن أنا بس كنت يعني حببت أن أشير إشارة في الجزء الماضي إلى أن تحدي الاستقامة ده أو تحدي الاستقرار والاستمرار هو تحدي في منتهى الخطورة. يمكن كل مرة الحقيقة يعني بحس أن أنا محتاج أن أنا أذكر نفسي أولا وأذكر حضراتكم ثانيا بقد إيه المسألة دي مهمة وقد إيه المسألة دي خطيرة جدا جدا بالنسبة للمسلم بشكل عام، وبالنسبة للمسلم الحريص على الالتزام والاستقامة بشكل خاص. لأن يعني إحنا قلنا بنقول ببساطة هو الإنسان يعني هو يعني اللي يفرقه عن اللي يفرق مسلم عن مسلم، إحنا بنقول أحيانا عبارة كده مشهورة مثلا في مصر بنقول ده إنسان ملتزم ده إنسان مش ملتزم. فملتزم ببساطة يعني مستقيم، ببساطة يعني واحد مستقر على حالة إيمانية ما ومستمر عليها ببساطة، يعني ببساطة شديدة جدا. وده أصلا معيار تفاضل بين المسلم وآخر، بين مسلم وبين آخر يعني. والنقطة يمكن اللي زي ما بقول دائما يعني الواحد يتذكرها، ويعني ربما في أوقات يعني صراحة تصدع قلبه، هو يعني معنى إن الاستقامة بطبيعة الحال يعني غاية مهمة جدا. يعني حتى بحس بأوقات إن إيه إن هو الواحد سبحان الله كأنه لا يجد من الكلمات ما يعبر به عن أهمية الأمر وخطرته. زي ما قلت لحضراتكم النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله سبحانه بحمده يعني في كل صلاة أو قبل السلام من الصلاة، وإذا أردت عبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. قلت لحضراتكم يمكن في وقت من الأوقات الواحد ما كانش بيحس إن يعني مهم قوي فكرة إن أنت أو مش مهم، زي ما قلت ربما يعني الحماسة بتاعت يعني الحداثة، يعني في حاجة أنا بسميها حماسة الحداثة، حماسة الحداثة لحداثة السن أقصد يعني، أو حتى حداثة الاستقامة بشكل عام. فحماسة الحداثة بتخلي الواحد فينا إيه إن هو الواحد يعني يكون حديث عهد باستقامة أو بالتزام أو حتى حديث السن صغير يعني. فحماسة الحداثة دي كانت بتخلي الواحد فأحيانا يقول لا المفروض يكون طموحي عالي، المفروض طموحي ان انا اموت على اكون من السابقين اكون من اصحاب اليمين. والحياة ده مهم، لكن احد لما شاف قد ايه الزيغ قريب جدا، قد ايه الفتن قريبة جدا، قد ايه فعلا الواحد في الواقع العملي بقى ممكن وانت صغير ما تشوفش الكلام ده كتير، لكن لما بتيجي في وتقدم بيك العمر وتشوف الناس يعني كتير من الافاضل والفضليات بينتكسوا وينتكسوا انتكاسات يعني المشكلة الكبيرة مثلا مش بيبقى انه مثلا تغير في رأي فقهي مثلا هو كان عليه، مشكلة بتبقى انتكاسات في الأصول، انتكاسات ضخمة في الأصول، من واحد مثلا يوالي المؤمنين لأنه يوالي يعني المجرمين والظالمين وربما الكافرين، من واحد يكون بينصر الدين لأنه يكون واحد يعني معول من المعاول المستعملة في هدم الدين، من واحد بيجتهد في الدعوة للدين لأنه بحرب على الإسلام والمسلمين، يعني حاجات مؤلمة صراحة. فضلا بقى عن الواحد بيشوفه يعني من الافتتان بالدنيا أو الافتتان بالسلطان أو بالجاه اللي الواحد بيشوفه من كثير من العلماء والصالحين للأسف الشديد. فيمكن بقى فعلا ممكن يبقى يجي عليك لحظة يكون طموحك أنك تموت مسلم، حتى لو أنت كده خلاص تموت مسلم. وزي ما قلت يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني ربنا يقول له ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. يعني مين اللي بيتقال له كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا يقول له ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. أنا بالنسبة لي ولولا أن ثبتناك يعني، فنسأل الله سبحانه بحمده الثبات حتى الممات، الثبات عند الممات. النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يقولوا كان يعني من أكثر ما يدعو به اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. فالصحابة يقولون يا رسول الله أتخاف علينا وقد أسلمنا وأمنا؟ يقول إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فالمسألة الحقيقة كبيرة والمسألة جدا خطيرة صراحة. ودائما لابد أن الإنسان يكون على خوف وعلى وجل، يعني والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني يكون القلب دائما فيه الوجل ده، في هذا الخوف وهذا الإشفاق. المعنى بتاع يعني إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. ففكرة يعني إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، والتاني إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور. فالحقيقة يعني دائما لابد من هذا الخوف، اللي احنا بنأكد دائما على أن هذا هو الخوف النافع الدافع الرافع، خوف ينفع الإنسان يدفعه ويعني لأن يحسن من حاله ويرفعه عن كثير من التقصير وغيرها. فمش عارف يمكن يعني وصلت الرسالة وما وصلتش، لأن واحد الحياة في هذه النقطة يعني يتكلم من قلبه. لكن أتمنى أن احنا دائما نكون يعني على خوف أو على وجل، أن الإنسان ما أن الإنسان ممكن ما يعني ما يستقرش أو ما يستمرش. يعني سبحان الملك، يعني الواحد ممكن تكون في ناس يعني عصفت بهم في الحياة أزمات مثلا مادية، أزمات صحية، ربما تكون أزمات مثلا إيه أمنية أو أيا كانت الأزمات دي، لدرجة إن هم مثلا يبقوا فاكرين أوي إن الحمد لله يعني أنا ربنا نجاني من الأزمة الصحية الفلانية كنت أفقد حياتي، تاني يقول الحمد لله أنا ربنا نجاني من الأزمة المالية الفلانية أنا كنت إن أنا أسجن أو كنت إن أنا أخسر كل فلوسي وأخسر كل اللي عندي، ربنا نجاني من الأمر الفلاني، فيعني الأزمة مثلا الأمنية الفلانية مثلا حد ظلم ولا افترى عليه ولا كذا كذا يفقد أمنه وأمانه. لكن يعني الواحد من أكثر الأشياء التي يشكر الله سبحانه وبحمده عليها ولا يدري ماذا يقول صراحة، لا يدري ماذا يقول. وفعلا والله الذي لا إله إلا هو، لو جلس الواحد، أنا عن نفسي لو جلست طوال عمري أشكر الله سبحانه وبحمده عليها ما وفيته حقه، وهي نعمة ولولا أن ثبتناك يا الله. دي إن أنت جات عليك أوقات يعني كنت تفقد استقامتك، جات عليك لحظات خلاص بينك وبين الإيه الانتكاس شعرة، بينك وبين الزيغ شعرة، بينك ويعني سبحان الله وبين التورط في أمور صعبة شعرة. ثم يقبل الله سبحانه وبحمده بكرمه ومنه وفضله إن الله سبحانه وبحمده يحفظ عليك استقامتك. ويثبتك. يعني ساعتها الإنسان بيحس إن هو يعني لولا الله ولا أي حاجة، والله ولا أي حاجة. يعني إحنا كثير مننا للأسف الشديد يعني بيتوهم أو يتصور إن عشان والله أنا مستعصم الحمد لله وبفعل كذا، أو مثلا إن أنا مثلا باخد بالأسباب الفلانية، أحرص مثلا على الصحبة الصالحة أو أحرص على مثلا التعلم الدين أو العمل لنصرة الدين الله أو. بس سبحان الله يعني فعل القلوب بين أصبعين وأصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فعلا الزيغ قريب جدا جدا. يعني شوفوا يا جماعة، مش عارفة أنا مش قادر أصور بالضبط اللي حابب أقوله، لأن برضه زي ما قلت في معاني ربما يعني تقصر العبارات عن عن عن لا أقول عن الإحاطة بها بل حتى عن تصويرها. هو معنى إن أنت بتسوق عربيتك وخلاص انت يعني خلاص داخل في خلاص يعني خلاص في حادث، ومره واحده بتلاقي ايدك بتتحرك يمين او شمال مثلا بايه بالدركسيون بتاع عربيتك، تحرك يمين او شمال وبعدين انت يعني بعد ما ايدك تتحرك يمين او شمال ما تعرفش ايه اللي حركها ولا ازاي اتحركت ولا مين اتحركت، وتبص كده انت مصدوم مصدوم، مش متخيل ان انت كتة تقع مثلا في كتة، تصطدم مثلا بحاجة، كتة تقع مثلا في حاجة فعلا كانت النهاية. ويأبى الله سبحانه بحمده إلا أن يعطيك يعني فرصة ثانية. كان المعنى بتاع أن الإنسان بياخد فرصة ثانية ده بيحس بيه أكتر الناس مثلا اللي هم بيبقوا مفرطين جدا ومقصرين جدا جدا مع ربنا، وبعدين يعني واحد بقى يعني أسرف على نفسه في المعاصي وبعدين خلاص مثلا هيموت ولا حاجة، وبعدين ربنا سبحانه بحمده يكتب له حياة جديدة، ساعتها بيحس ان يعني هو ربنا اداله فرصة تانية. الناس بقى اللي هم المفروض يعني بمنطقنا احنا وبعرفنا احنا بيسموهم ملتزمين، او الناس المفروض الناس اللي هم اهل الاستقامة لو صح التعبير، الناس دول بيبقى الواحد فيهم او الواحد زينا مثلا بيبقى آمن جدا للاستقامة، آمن للاستقامة جدا، وعمال بقى عايش في منطقة تانية خالص، عمال يفكر بقى في كذا وكذا وكذا وأفعل وكذا ونصرة الأمة ونصرة الدين و و و وقلبه يبقى فيه الأمن يعني، وينسى شكر النعمة دي، وينسى فكرة إن الله سبحانه بحمده هو الذي امتن عليه بذلك، وأنه يعني فعلا ولولا أن ثبتناك، وينسى أنه الله لولا أنت ما اهتدينا، وينسى كلكم ضال إلا من هديته. فبتيجي تمر عليه حاجة كده تعصف بيه حاجة يكاد يفقد كل شيء، ويشعر فعلا حرفيا كأن الله سبحانه بحمده أعطاه فرصة جديدة، وكأن الله سبحانه بحمده يعني حلم عليه ومد له يعني في عمره، أو مد له في استقامته التي كادت تذهب بالكلية. كثير مننا بقى مش بياخد باله من الحتة دي، مش بيحس بيها، ما بياخدش باله من فكرة النعمة اللي حصلت دي، بأن ربنا سبحانه بحمده حافظ عليه استقامته، وأن ربنا سبحانه بحمده أنجى استقامته لأنها كادت تذهب هنا وهنا وهنا. فاللي أقصده يعني إن إحنا الفتن صراحة كثيرة جدا جدا يعني، ومخيفة جدا. كونها مخيفة وكونها كثيرة قوي ده يخلي الواحد فينا دائما يعني يبقى فعلا، يمكن الواحد حاليا يعني دعاء سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم لما كان يقول توفني مسلما وألحقني بالصالحين، لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكني بالإسلام حتى ألقاك عليه، وفي رواية ثبتني على الإسلام حتى ألقاك عليه. وأنا في الحقيقة يعني أعده تأولا يعني لكثير من الوصايا في هذا الباب، اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكني بالإسلام في رواية ثبتني على الإسلام حتى ألقاك عليه. يعني لما النبي يقول كده يعني سبحان الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه أيضا اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله هذا الدعاء اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، هو بعض دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللي دعا به بعد أحد مباشرة، أحد يعني أحد اللي كان حدثا مؤلما مخيفا. النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسأل الله قل اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. فنسأل الله سبحانه وبحمده أن يحيينا مسلمين وأن يتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم يا ولي الإسلام أهله سكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. فالمهم يعني لأقصده أن يمكن لو الإنسان فقه الأمر على حقيقته واستحضر تلك المرات التي عصفت باستقامته العواصف وألمت بها الملمات ثم أنجاه الله ثم أنجاه الله. أنا والله بحس فيها الإحساس بتاع إيه يعني، وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط به. المعنى ده معنى أن بيجي مثلا لحظات كده أو ربما كانت تمر أوقات تشعر أنه جاءك موج الفتن من كل مكان يعني وتظن أنه أحيط بك. دعوا الله مخلصين له الدين، خلاص بقى أنت بتدعو ربنا سبحانه بحمده. وربما أصلا كمان في أوقات ممكن يعني من استحكام الغفلة على القلب ممكن الإنسان حتى ما يبقاش قادر يسأل ربنا، مش قادر يسأل ربنا، مش قادر يقول يعني، لكن يا أبا الله سبحانه بحمده بكرمه ومنه وجوده إلا أنه يمد للإنسان في استقامته ولا يعني يحفظ عليه استقامته ويعطيه فرصة ثانية. فنسأل الله أن يعيننا على شكر هذه النعمة، ونسأل الله سبحانه بحمده أن يحفظ علينا استقامتنا وأن يهدينا الصراط المستقيم. زي ما قلت لحضراتكم هو أصلا يعني المطلوب والأحب إلى الله سبحانه بحمده أن دائما يكون سؤال العبد لربه أن يهديه الصراط المستقيم. زي ما قلت ما سألش ربنا أني أستقيم ولا أني أكون من المستقيمين، بل أن يهديه الله الصراط المستقيم. وإحنا الحقيقة محتاجين نتتبع يعني هذه الآيات التي ورد فيها ذلك، طبعا على رأسها ذاك الذي جاء في الفاتحة، وزي ما قلت إحنا محتاجين نتتبعها من زاوية مهددات ومبددات للاستقامة دي، من زاوية المؤذيات. يعني ربما في وقت من الأوقات يشعر العبد أنه قد هداه ربه سبحانه بحمده إلى الصراط المستقيم، لكن تكون المشكلة الكبيرة في أنه يستقيم على هذا الصراط المستقيم أو يستوي على هذا الصراط المستقيم. الحلقة الحية بتاعت الفاتحة بتاعت المرة الماضية أنا بشوف أنها في منتهى الأهمية، يعني كانت يعني مركزة وموجزة، وكنا يعني حاولنا فيها نشوف رؤوس المهددات أو المبددات اللي في رأيي هتكون يعني مبثوثة مبسوطة بعد كده في القرآن الكريم كل المواطن. الحقيقة اللي جاء فيها الكلام ده هي مش مواطن كتيرة، اللي جاء فيها الحديث عن الصراط المستقيم ليست مواطن كثيرة، لكن هيبقى فيها تقريبا يعني كأن ذاك الذي كان في الفاتحة سيتم بثه فيما يأتي من بعد، ونحاول سويا نستعرضه إن شاء الله بترتيبه في المصحف. فأول ما يقابلنا آية في سورة البقرة، الآية رقم 142 سورة البقرة. أنا ممكن الناس يعني حتى لو حابين يعني يتابعوا معنا يكتبوا صراط مستقيم أو الصراط المستقيم أو حتى كلمة مستقيم يعني في أي برنامج من برامج المصحف ويتابعوا معنا، أو حتى الناس ممكن تكتب الآيات وإحنا نتكلم. الآية رقم 142 من سورة البقرة، قل ربنا سبحانه بحمده سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل الله المشرق والمغرب ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الحال يعني ما يستوقفنا هنا تأكيد الله سبحانه بحمده على أنه هو الذي يهدي إلى الصراط المستقيم. طيب مش عارفينها دكتور فيش مشكلة، لا مش الفكرة أنها نكون عارفينها، الفكرة أن احنا نكون حسنا، الفكرة أن احنا نكون دايما مستحضرا أن الله سبحانه بحمده هو الذي يهدي إلى الصراط المستقيم. ما فيش أن أنا خلاص وديت إلى الصراط المستقيم وكأني لست بحاجة إلى يعني إلى أن أبقى، لأن دايما قلنا الهداية في هداية علمية وفي هداية عملية، والهداية العملية دي منها توفيق وسيادة ومنها استقامة ثبات. والله يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم. وزي ما قلت لا ده واحد من الحاجات اللي للأسف الشديد كثير منا يغفل عنها، وهي فكرة إن استقامتك إنما هي محض فضل وامتنان من الله سبحانه بحمده. ما تتصورش إن استقامتك بمجهودك، استقامتك بعلمك، استقامتك ب يعني بمن هم حولك، إنما استقامتك بالله وحده سبحانه وبحمده. فالله يؤكد أنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. طبعا من الحاجتين في استوقفنا فكرة يهدي من يشاء، ودائما يعني كثير من هذه الآيات التي فيها هذا الكلام بتكون من هنا عائدة على الرب وعائدة على العبد. يعني الله سبحانه وبحمده حين يعني لا يمكن للعبد أن يهدى إلى الصراط المستقيم دون مشيئة الله سبحانه وبحمده، فلا بد أن العبد يكون مستحضر ذلك. والنقطة الثانية اللي في غاية الأهمية هي أن الإنسان إذا صدق في طلب الهداية إلى الصراط المستقيم وحرص عليه حرصا شديدا ويعني وسعى إليه، فالله سبحانه وبحمده يهديه إياه. طيب الموضوع بدأ منين؟ الموضوع بادئ من عند ربنا سبحانه وبحمده. يعني بادئ من عند ربنا، ان الرب سبحانه وبحمده من كرمه ومنه اذن للعبد انه يختار ويريد، اذن له ان يشاء. فهنا يعني نركز، شاء الله للعبد ان يشاء. فربنا اذن للانسان، يعني وكانه قال للانسان امامك خياران، اما خيار الصراط المستقيم واما الصراط السقيم أو صراط أصحاب الجحيم، فهذا أمامك وهذا أمامك، ولك أن تختار. فمن الذي أعطى الإذن بذلك؟ من الذي شاء ذلك؟ إنه الرب سبحانه وبحمده. فهذه المشيئة الأولى. طيب بعدين جت إيه؟ جت مشيئة العبد. العبد والله قال لا، أنا أريد الصراط المستقيم وأنا حريص على الصراط المستقيم، وأنا سأستفرغ وسعي في أن أكون على الصراط المستقيم. فهنا مشيئة ثانية وهي مشيئة العبد. طيب يا ترى تمضي مشيئة العبد أو لا تمضي مشيئة العبد؟ هنا تأتي مشيئة الله، أن الله سبحانه وبحمده افترض على نفسه أن العبد إذا شاء شيئا الله سبحانه وبحمده ييسره له. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، ومن بخل واستغنى وصدق وكذب الحسنى فسنيسره العسرى. خلاص ما يريده العبد يشاءه الله له أو ييسره الله له تحديدا. فكما نقول دائما، كأن مشيئة العبد محفوفة بمشيئتين، مشيئته من الله قبلية ومشيئته من الله بعدية. الله سبحانه بحمده فتح الإذن للجميع، شاء للجميع أن يختار. من أراد الصراط المستقيم فذاك له، ومن أراد الصراط يعني الصراط السقيم وصراط أصحاب الجحيم فذاك له. فتأتي مشيئة العبد ثم تأتي مشيئته، فالعبد كما يشاء. فإذا يعني شاء العبد الصراط المستقيم وطلبها فالله سبحانه وبحمده ييسر له ما أراد. عايزين نقول إيه؟ عايزين نقول إن في نقطتين مهمين جدا جدا من مهددات أو مبددات الاستقامة. إن العبد يتصور إن الصراط المستقيم وغيرها هي مسألة إيه؟ مسألة حظ، مسألة نصيب. والله يا باشا ما تعرفش، تلاقي العيل مش عارف تتعب معاه وتغلب معاه وتبقى عايزه يكون إنسان كويس ومش عارف إيه، وفي الآخر يطلع عيل بايظ. وما تعرفش يا أخي الواحد يبقى ماشي تمام وزي الفل ومية مية، وتلاقيه مرة واحدة كده بإيه يعني بيبعد ومش عارف وينتكس ويحصل له ما يحصلوش. لا لا لا لا لا لا، ليست الأمور عشوائية عند الله سبحانه وبحمده. الأمور ليست على قانون الصدفية، ليست الأمور عبثية عند الله سبحانه وبحمده. الله سبحانه وبحمده ليس بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد. الأمور عند الله سبحانه وبحمده بمنتهى الدقة والإحكام والموضوعية. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. هذا المعنى، إن الله لطيف خبير. المعنى بتاع وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الأمور عند الله سبحانه بحمده في غاية الدقة والإحكام والمعايرية والموضوعية. الله سبحانه بحمده لا يضيع أجر من أحسن عمله ولا يضيع أجر المحسنين، إنه من يتقي ويصبر. يعني بعد هذه الرحلة الطويلة اللي كثير من الناس ممكن يظن أنها مليانة، يعني حاشا أن تكون كذلك، حس انها فيها عشوائيه وفيها صدفيه وفيها عبثيه. قصه سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم، والله مش عارف ايه، وبعدين ماذا لو ما كانوش خدوا اخواته، طب ماذا لو اخواته مش عارف ما كانوش تركوه، وبعدين حظ كده عدى عليه سياره مش عارف فارسل والدا فادلى دلوى، وبعدين حظ كده باعوه فاشتراه مش عارف القصر، وبعدين حظ كده تطلع مش عارف المراه العز ايه، وبعدين حظ كده يجي يروح مش عارف في السجن، وبعدين حظ كده مش عارف رؤية تمر على خاطر صاحبيه في السجن، وحظ كده أولها لهم، وبعدين يخرجوا كده فحظ كده تحصل رؤية. يا باشا مفيش حاجة اسمها حظ كده، مفيش حاجة اسمها عشوائية، مفيش حاجة اسمها صدفية، مفيش حاجة اسمها عبثية. كل ده انت اللي يظن في ذلك أو يعتقد ذلك فهو يطعن في القضاء والقدر، يطعن في حكمة الرب سبحانه وبحمده، يطعن في قدرة الرب سبحانه وبحمده. لا، سيدنا يوسف مع كل اللي مر ده فاهم كويس جدا الأمور تسري في غاية الإحكام وفي غاية الدقة، وإن هو سبحان الملك هو عارف اللي بيحصل وعارف إيه اللي المفروض يعمله، فبيقول بمنتهى الوضوح إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. تقوى وصبر وإحسان، تقوى صبر إحسان، معادلة. مهما بقى تتبدل الإيه، ومش مجرد أي تقوى، مش أي تقوى ولا أي صبر ولا أي إحسان، لا دي يعني تقوى أحسن ما تكون وصبر أحسن ما يكون، مع أحسن تقوى وأحسن صبر. تقوى وصبر مش مجرد يعني تصرف عابر، لا ده ده ده ده إنسان هذا السلوك هو صار له خلقا كما قلنا قبل ذلك، هذه استقامة منهجية، استقامة منهجية انه يلتزم الإحسان دائما في كل الأحوال. دائما اقول في الأسر في القصر هو ملتزم الإحسان، مع الموافقين مع المخالفين ملتزم الإحسان، في الصغر في الكبر ملتزم الإحسان، دائما دائما وأبدا الإحسان في كل حاجة، الإحسان في تقواه، الإحسان في صبره. فمش مش مش عشوائية، مش صدفية، مش عبثية، لا المعادلة واضحة، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. جرب أنت بس كده التقي، جرب أنت كده بس اصبر، اجعل بينك وبين ما يغضب الله وقاية، استفراغ الوسع في الأخذ بأسباب الاجتناب. جرب كده انك تستفرغ وسعك في الأخذ بأسباب اجتناب اغضاب رب الأرباب سبحانه وبحمده، جرب كده، جرب حضرتك ان انت تصبر، انك تحبس نفسك على مراد الله سبحانه وبحمده مهما تبدلت الأحوال، تحبس نفسك على مراد الله سبحانه وبحمده في المأمورات المحذورات المقدورات. جرب احبس نفسك على مراد ربنا، استفرغ وسعك في الأخذ بأسباب اجتناب إغضاب رب الأرباب، وشوف شوف شوف هل هي صدفية فعلا، هل هي عبثية فعلا، هل هي عشوائية اطلاقا. لا يمكن أن تكون كذلك أبدا. أنا بقول القصة دي ليه؟ لأن من مهددات ومبددات الاستقامة إن بعضنا أحيانا يشعر كما لو كانت القضية إيه، قضية فيها شوية عبثية كده، فيها شوية عشوائية، فيها ما تعرفش يا أخي سبحان الله، أخ كويس جدا جدا وفاضل، وأخ ما شاء الله عليه وتمام، وتلاقي كده سبحان الله ما تعرفش انتكس وحصل له وما عرفش إيه، وأختي أخي ما تعرفش والله، وكانت وكانت وكانت وكانت وكانت وكانت وكانت، أو إن الرجل يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، إلا ذراع، ثم يسبق عليه الكتاب فيعمله بعمل أهل النار فيدخلها. الأمر ما كانش عشوائي ولا كان صدفي. ليه؟ لأن في رواية فيما يبدو للناس فهو فيما يبدو للناس أنه لابد أن يكون مستقيم، لكن في علم رب الناس سبحانه وبحمده ان هذا لا يستحق الاستقامة، لأنه يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس بعض الروايات، يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة كما يقول بعض العلماء كابن رجب وغيره، إن هو عنده دسيسة باطنة، عنده أزمة ما داخلية، الله يعلم، وربما هذا الإنسان يعلم إن عنده شيء ما ينخر في عظام استقامته، فيأتي الله سبحانه وبحمده بنيان استقامته من القواعد، فيخر عليه سقف استقامته من فوقه، ويأتيه العذاب من حيث لا يشعر، صلى الله العافية. فهو العملية مش عشوائية، هي مش صدفية. هي مش صدفية ولا عشوائية. هو ربما مشيئة الاستقامة لديه لم تكن مشيئة كافية، لم تكن رغبة صادقة. ممكن تكون يعني هي أمنية حقيقية، بس هو هذه الأمنية ما يعني لم يشفعها بما ينبغي أن تشفع به الأمنيات لتتحول إلى نيات صالحة صافية صادقة صامدة تكون فيها هذه الصلابة وذاك الصمود، أنها تصمد. وده قلنا واحد من تحديات النيات، واحد من تحديات النيات، من تحديات النيات. يمكن كتير كنا نتكلم في أن شروط النية أن تكون صالحة وأن تكون صافية وأن تكون صادقة، لكن الواحد صراحة مع دخول تحدي الاستقامة ده، فبقى الواحد بيبقى حريص أنه أكد على النقطة دي. ربما أشرت لها قبل ذلك في بعض المحاضرات أو بعض المواد من سنين طويلة، لكن الواحد بقى حريص جدا على فكرة أنه أكد على هذا البعد في النيات، من تحديات النيات أنها تكون صلبة صامدة، صلبة في الحال وصامدة في المآل. والصلبة الصامدة هي الراشدة، تكون هذه النية راشدة. لكن يعني فكرة أنها تكون صلبة صامدة، أن الإنسان يعني نيته تكون صامدة مع تقلب الأحوال وتغير الأشياء، أن تبقى هذه النية على ما هي عليه. فالشاهد يعني اللي أنا عايز أقوله هي فكرة إيه؟ فكرة أن اوعى تتصور أبدا أنها عشوائية أو صدفية، اوعى تتخيلي أن القضية عبثية إطلاقا، حاشا وكلا، الأمور ليست كذلك. احنا اللي مش واخدين بالنا من المسألة، ربما هذه المشيئة، هذه الإرادة، هذه النية لم تكن صالحة، لم تكن صافية، لم تكن صادقة، لم تكن صلبة، لم تكن صامدة. عشان كده يعني اللي يحرص على الهداية للصراط المستقيم ويحرص على هذه الاستقامة، من يشاء الصراط المستقيم، من يشاء الصراط المستقيم بحق بصدق، الله سبحانه وبحمده يبلغه ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سأل الله تعالى الشهادة بالصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. هذا يسأل الله سبحانه وبحمده الشهادة، بس من سأل الله تعالى الشهادة بالصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. يسأل هذه الشهادة قوليا، يسألها قلبيا، يسألها قوليا، يسألها عمليا. فكذلك الأمر، الإنسان اللي يسأل الله الاستقامة بصدق يبلغه الله سبحانه بحمده الاستقامة، وما يطمح إليه ويتمنه من الاستقامة. يا عبادي كلكم ضل إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فإن كان العبد كذلك وكان يعني صادقا في طلب الاستقامة، فالله سبحانه بحمده يبلغه إياه. يعني هذه القضية ببساطة شديدة. فالشاهد يعني ما أقصده إن والله قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فها هنا توجيه مهم إلى أن العبد لا بد أن يكون صادقا في طلب الهداية للصراط المستقيم. وأوعوا تتخيلوا إن الأمر فيه عشوائية أو صدفية أو عبثية، ففلان ده والله كان كويس جدا يا اخي، بس ما تعرفش ازاي وليه وايه وعجيبه. تلاقي ناس ثابتين وناس مش ثابتين، وناس مستقيمين وناس مستقيمين. لا لا، الامر ليس كذلك، الامر ليس كذلك ابدا يعني. وننزه الله عن ذلك سبحانه وبحمده. برضو الجانب الاخر، تقول لك سبحان الله، ما تعرفش هو كان منيل بنيله، وكان مش عارف احواله مرها، ومره كده وربنا مره كده واحده ربنا هداه، مره واحده كده ربنا هداه وجات له كده، ما تعرفش ازاي. انا اريد ان نتطهر من هذين الاعتقادين، لان دي من اكثر مهددات مبدات الاستقامه، توهم الصدفيه او العبثيه او العشوائيه في مساله الاستقامه. مساله الانسان نسال الله العافيه يسلب الاستقامه، او في ان انسان يجود الله عليه بالاستقامه، هي لا مش كده. هناك مشيئه صادقه، هناك مشيئة صادقة، مشيئة صادقة لأن يكون العبد على الصراط المستقيم، أن يهدى إلى الصراط المستقيم. وهناك أزمة في تلك المشيئة، هناك أزمة في تلك المشيئة عند هذا الإنسان الذي انتكس، نسأل الله العافية ونسأل الله السلام. اللهم إنا نعوذ بك من الحول بعد الكور، نعوذ بك من أن نرد على أعقابنا بعد إذ هديتنا. اللهم إنا نعوذ بك، لا إله إلا أنت، أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة العدو. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم آمين. فأداء الآية دي الحياة مهمة في هذا المعنى، وأيضا مهمة في معنى إن من مهددات ومبدات الاستقامة، وهذا أشرنا إليه في الفاتحة، إن الإنسان يتوهم أن الاستقامة بجهده الشخصي، بكسبه الشخصي، فينسى فضل الله عليه في الاستقامة. يا جماعة الخير، أصلا كده كده أي حد فينا عمل حاجة كويسة أو وفق إلى خير ما، فيعني والله من غاية الكفران أن ينسى فضل الله، من غاية الكفران أن ينسى فضل الله. يعني أبسط ما في الأمر، إن أنت الجوارح اللي استعملتها، النفس اللي استعملتها في الخير ده، يعني هي من خلق الله، مش بس خلق، إيجاد وإعداد وإمداد وإسعاد وإرشاد. الجوارح اللي استعملتها في أي أمر من أمور الخير، مين اللي علمك الكلام ده؟ يعني مين اللي هداك لهذا الكلام؟ افترضنا جدلا جدلا وحاشا وكلا ان تكون حضرتك ابان او اثناء القيام بهذا الامر من امور الخير، يعني امور الاستقامه. يا سيدي هنفترض جدلا، وهذا لا يصح وهو ضلال، هنفترض جدلا تنزلا كده، ان انت فعلا ربنا ما كانش معك، ربنا ما يسر لكش اي حاجه، ربنا ما وفقكش، ربنا ما هدكش، نفترض جدلا حصول ذلك. استعجل لي كده، معلش ارجع لورا شويه. اصلا هذا الذي استعملته في هذه الاستقامه، يعني من الذي اوجده؟ من الذي اعده؟ من الذي امده؟ من الذي ارشده؟ من الذي اسعدك به؟ مين اللي هداك اصلا اللي انت بتتكلم فيه ده او بتشتغل عليه ده؟ ده لو افترضنا جدلا يعني ان الانسان ابان الاستقامه دي ما ربنا ما كانش معاه، رغم ان العبد يعني هو تحت رقابه الله سبحانه وبحمده في كل وقت وحين، فيش حاجه اسمها لحظه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذره، ما في شيء يغيب عن الله، ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. يعني ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هو معكم أينما كنتم. فالشاهد إن ما في شيء يعني أنت فيه في من الاستقامة إلا يعني وفيه فضل الله سبحانه وبحمده. مش كده ربما من المهددات والمبددات إن الإنسان بينسى من الذي هداه إلى الصراط المستقيم. بيجي الواحد فينا يتخيل إن استقامته هي بمجهوده. والله تعبت تعلمت وفهمت ورحت وجيت وحرصت، يكون كل ده يحصل وما تفاديش اصلا. وهذا قد اكدت عليه سورة الفاتحة. في السياق ربنا بيقول: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. سبحان الملك، احنا هنا بين نوعين من الناس، بين العقلاء الحكماء الأتقياء الأنقياء الأولياء الأوفياء المسلمين، وبين السفهاء اليهود المجرمين ومن على شكلته. هؤلاء العقلاء الحكماء الأولياء الأتقياء الأنقياء الأصفياء الأوفياء، لما الرب سبحانه وبحمده أمرهم أن هم يتوجهوا ناحية بيت المقدس توجهوا، فلما أمرهم يتوجهوا ناحية الكعبة توجهوا. ليه؟ هم عارفين أن هم لا يتوجهون إلى أحجار ولا يتوجهون إلى أشجار، وإنما يتوجهون لواحد القهار، وأنه هي اختبارات طاعة اختبارات ارتضاء، هل يرتضي الله سبحانه وبحمده ربا أم لا. لكن السفهاء بيشوفوش الأمر كده، السفهاء يشوفوهم هو أنتوا يتقلكوا يمين يمين يتقلكوا شمال شمال، زي الفارق الضخم. يعني أنا كنت بحس أن الآية دي مثلا هي فارق ضخم جدا جدا جدا ما بين المؤمنين وما بين اللي بيتوهموا أن هم مستنيرين أو أن هم مفكرين أو أن هم عقلاء وحكماء. يقول لك لا لا لا، هو يتقال لي كده ويتقال لي كده يتقال لك كده ويتقال لك كده. المشكلة فخر الإنسان أن هو يطيع الله سبحانه وبحمده. يا باشا، الناس بتطلع تتفاخر بأنهم بيسمعوا بيستجيبوا لتعليمات فلان من الرؤساء أو الملوك أو الأمراء أو غيرهم، واستجابة لتعليمات مش عارف مين وطاعة اللي مش اطلعوا بتفخروا في هذا الكلام. هو نفس الشخص ده ممكن يطلع يتفاخر بأنه استجاب ليه مش عارف رؤية مش عارف الأمير ولا حاكم ولا ملك ولا والله ولا وزير حتى، بيطلع بيتفاخر بكده وبيعلن تفاخره بالكلام ده، وهو نفس البني آدم نفس الكائن بالضبط اللي لما يطلع واحد من المسلمين ولا واحدة من المسلمات عادي يتفاخر باستجابته لأمر الله، يتفاخر بأن أنا عادي ربنا يقول لي أفعل أفعل يقول لي أترك أترك، وينكر عليه ذلك وينعي عليه ذلك ويصفه بالإيه؟ ويصفه بالعبودية ويصفه بأن هو ما بيشغلش عقله وأن هو راكن عقله. الله، أما أنت إيه؟ يعني سبحان الله، حرام على بلابله الدوح حلال للطير من كل جنسي، بأي منطق؟ يعني ما من أولى؟ من أولى؟ بيتفاخر الواحد فيهم أنه مثلا بإيه؟ بينطلق من تعليمات مش عارف سيجموند فرويد فمش عارف إيه، ومنبهر بتوجيهات تشيجي فارف ما عرفش إيه، والله طب يا أما المسلم إيه المشكلة؟ سفهاء سفهاء سفهاء، صدق ربي سبحانه وبحمده. ولذلك الآية بتشي بأن كأن من مهدداتهم ومبدات الاستقامة إن العبد يكون عنده أزمة في الاستجابة، أزمة في الاستجابة. كثير من الناس بيحرموا الاستقامة بسبب إن هو الشيطان بيدخل على قلبه الشبهات وهو يسترسل مع هذه الشبهات، فيلعب الشيطان عنده في أصل الإيه؟ في أصل الاستجابة للرب، في أصل الإذعان للرب، في أصل الانقياد للرب. بالضبط زي ما حصل مع إبليس. إبليس أزمة في أصل الانقياد للرب. إبليس والله والله يا جماعة الخير، أقسم بالله قصة إبليس مرعبة، قصة إبليس مرعبة. يعني واحد من يعني من ساجد عابد لعالم فاسد لكافر جاحد لمنكر معاند. لا لا مرعبة. في آفة في تلك النفس. هو لم يحارب تلك الآفة, فضلت تنخر في في في عظم في عظام استقامته, وصلته لهذا الإنكار والجحود والمعاندة وغيره وغيره وغيره. هو يبقى معاند وإيه بقى, وتحت تحت زعم بقى طب كذا وكذا, يعني صلى الله العافية. فالأمور دي كثيرا ما تهدد الاستقامة. إن برضو سبحان الله يمكن أصلا هنا لأن هؤلاء يعني أتباع إبليس. إبليس عالم فاسد, أشبه الناس بإبليس اليهود والمنافقين. ولازم تفهموا كده إن دايما إبليس الخط بتاعه هو خط اليهود وخط المنافقين, إن ده خط العالم الفاسد, خط اللي عنده العلم بلا عمل. إبليس اليهود المنافقين, لذلك المنافقين واليهود هم أبناء إبليس البررة, هم أبناء إبليس البررة. نسأل الله العافية ومن سار على شكلته. فهؤلاء يؤتون من قبل إن يبقى عنده أزمة انقياد, ولذلك قلت مرارا وتكرارا مما ينبغي أن يربى عليه المسلم أو أن يبنى عليه المسلم منذ الصغر. وده معنى لابد أن نبثه في أبنائنا. وربما إحنا, أنا في رأيي الشخصي, لم نكن على صواب تام لما علقنا الأحكام بعلل معينة أو حكم معينة إحنا ربما بعضها نكون اخترعناه. في قلت قبل كده مرارا وتكرارا في الأمر بالحجاب, في تحريم الخمر, في تحريم الحرير, في تحريم الذهب الرجال, يعني حلو الذهب للرجال, مثل هذه الأشياء إحنا حاولنا نربطها بإيه, بحاجات الحقيقة مش هو ده ما ينبغي أن نربطها به أو أن نربطها به. أول ما ينبغي أن نربطها به إن اختبارات عبودية. إحنا مش جايين دريم بارك, إحنا جايين نختبر في ارتضائنا لله ربا, جايين نختبر في يعني في عبوديتنا لله سبحانه بحمده. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته لتعلم له سميا. جايين نختبر في عبادته والاصطبار لعبادته سبحانه وبحمده, لأننا نؤمن أنه ليس له سمي, ليس له مسامي سبحانه وبحمده, ليس هناك من يساميه ولا من يدانيه. فلذلك إحنا مختبرين في ذلك. ولذلك لازم إحنا المعنى ده يتم ترسيخه في قلوبنا مبكرا ننشأ عليه. معنى إن لا أنت أيوة في اختبارات, مش لازم تعرف الحكمة, مش لازم كل حاجة ليها حكمة ليها حكمة ليها حكمة ليها حكمة, يكفي من الحكمة, يكفي فقط من الحكمة أنت واثق في ربنا ولا لا, ترتضيه رب ولا لا, بتشوف أنه من حقه سبحانه وبحمده أنه يشرع ويأمر ولا مش من حقه. أنت بطبيعة الحال جاي هنا تختبر, أنت مالكش دعوة, يعني ما تتجاوزش حدك. انت مالك هيختبر اللي بيختبرك ليه يخليك تصلي 4 ركعات الظهر؟ انت مالك ليه يخليك تصلي 3 ركعات الظهر؟ هو انت اللي رب ولا هو اللي ربك؟ هو مين عبد مين؟ انت اللي خلقته ولا هو اللي خلقك؟ خلاص, ما يبقى طالما اما واذ هو ربك, اما واذ هو الذي خلق, اما واذ هو الذي اوجدك, فيفعل ما يشاء. ولذلك المعنى الضخم ده لا يسأل عما يفعل وهم يسألوا, طبيعي. ما هو أنا النهاردة أبويا مثلا على سبيل المثال هو بنى البيت بفلوسه, هو اللي بيصرف علينا من فلوسه, هو اللي بيرعانا وبيهتم بينا ويعتني بينا, فهو شايف إن اللي هيعيش في بيته المفروض يعمل كذا كذا كذا كذا كذا كذا, كذا. أنا ماليش دعوة أقول له كده ليه ومش كده ليه, ده الأصل. والله هو قال لي كتر خيره, ما قال ليش انا خلاص يناسبني ولا ما يناسبنيش. ما يناسبنيش طب هتعمل ايه؟ هكفر؟ اكفر, النار تنتظرك. لا انا عايز اروح في الهوى العدم، روح في الهوى العدم وبشوف الهوى العدم تروح فيه. فهو عجيب امر هذا الانسان. يعني ما انت ببساطه شديده يعني لست انت الرب، انت العبد. ده فضلا بقى ان الرب سبحانه بحمده لا يقضي لمؤمن قضاء الا كان خيرا له. فضلا عن الرب سبحانه بحمده يريد بنا اليسر ويريد بنا العسر، بس احنا عقولنا القاصره ونفوسنا غير الزكيه وقلوبنا السقيمه لا يمكن لها ان تستوعب كثير من الاشياء الان، زي ما حاجات كثيره قوي ما كناش مستوعبينها، وكنا ساعتها ربما احنا مش عايزينها، وربما في وقت من الاوقات كنا متعلقين باشياء ما او رافضين لاشياء ما. ثم يقبل الله سبحانه بحمده في الدنيا ان يرينا قصر عقولنا وسقم قلوبنا، ويرينا الآفات التي في نفوسنا، يرينا الله سبحانه بحمده ذلك. فحتما هذا سيحصل في الآخرة، حتما سيحصل في الآخرة، سنرى قصر عقولنا أو ضعف عقولنا، وسنرى سقم قلوبنا، وسنرى آفات نفوسنا. ما تقدرش تدرك هذا الكلام. وبعدين كنت دايما يعني بقول لبعض الأفاضل والفضليات من الدارسين والدارسات معانا في مثلا في العلم والعمل، انا كنت بقول لهم ايه، بقول له حضرتك اول ما تدخل مثلا تدرس اكيد هيبقى عندك افكار وعندك تساؤلات، بل عندك حتى استشكالات وعندك اعتراضات، وانا مقدر الكلام ده واحترمه جدا، بس انا اسف انا مش هقدر اناقشك دلوقتي، مش هقدر ادي حضرتك مجال النهارده ان احنا نقعد نتكلم في المساله ونستفيد فيها. ليه؟ لان احنا مش واقفين على مسافه واحده من العلم بالمساله، مش واقفين على مسافه واحده من المساله، اسف مضطر اقول كده، بس احنا مش واقفين على مسافه واحده. لكن ربما بعد ما تنهي دبلومتك كثير من الاستشكالات او التساؤلات اللي انت نفسك بتتكلم فيها انت ستجدها زالت اصلا. وانا جربت الكلام ده مع المئات وقد كان كذلك فعلا. وعشان كده الشريعة في مسألة مثلا مين اللي يبدي رأي مثلا في المسائل الكبرى، الشريعة ما بتديش الكلام ده لكل الناس، في ناس هم أهل الحل والعقد، هم اللي بيحيطوا بالإمام أو بالخليفة أو بأمير المؤمنين أو ولي الأمر. أهل الحل والعقد هؤلاء فيهم علماء وفيهم أمراء كأنهم وزراء كده يعني، وفيهم وجهاء يعني أمراء ووزراء كانوا ناس فيزيين يعني، وفيهم وجهاء ناس عارفين الواقع بشكل أوسع بيبدي رأيهم، مش عذرا يعني كل من هب ودب بيبدي رأيه، مش كل ما هنا وهنا يقعد يتكلم في مسائل ضخمة ما خاضع يعني، لا في أشياء ليس كل الناس يدركها أصلا. بل سامحوني أبعد من كده، لو قامت أم النهاردة مع احترامي ليها على أن الأم مثلا ربما تكون أعلم بابنها أو بنتها من ربما من أي حد، لكن الأم دي مثلا لو قامت ناقشتني في خطة علاجية ما تخص ابنها اللي جاية يعني تكشف له عندي أو تفحصه عندي، أعتقد أن احنا أصلا ما ينفعش أن احنا تقول لي أنا عندي اعتراضات على طريقتك وعندي مش عارف نقاشات على اللي أنت بتقوله وعندي رأي آخر غير اللي أنت بتقوله. أنا آسف ما ينفعش أصلا نتناقش، أن احنا لسنا على مسافة واحدة من العلم بهذا الذي نتناقش فيه. أتمنى تفهم الأمور في السياق الصحيح، أنا بس بتكلم على مستوى البشر. وفعلا مثلا أنا النهاردة ربما أسمح لمثلا لزميل مثلا من الأطباء، وتحديدا كمان ربما أسمح لزميل من المتخصصين مثلا في الأطفال نناقشني، إحنا على مسافة واحدة من المنطقة دي، على الأقل على مسافة قريبة، فليه إنه يعترض وليه إنه يستشكل وليه إنه هو يبقى عنده وجهة نظر أخرى؟ بس بأي منطق مثلا حد مش متخصص بالمرة بليه وجهة نظر أخرى وليه اعتراض وليه استشكال وشوف كذا وكذا وكذا؟ ده احنا بينا وبين بعض كبشر. انا اتعجب اشد التعجب من صدور هذا السلوك من انسان يعني علمه وعلم الخلائق اجمعين كما ياخذ عصفور من يم في جناب علم الله، زي ما سيدنا الخضر قال لسيدنا موسى، وسيدنا موسى كان اعلم اهل الارض ورايح لسيدنا الخضر يتعلم عنه، عنده علم مش موجود عند سيدنا موسى، ورغم كده سيدنا الخضر اول ما شاف هذا العصفور الذي نقر نقرة كما في صحيح مسلم نقر نقرة من الايه من البحر فقال يا موسى ما علمي وعلمك وعلم الخلائق اجمعين في الى علم الله وفي جناب علم الله الا كما ياخذ هذا العصفور من ذاك اليم. يعني حقيقي كده هو ده الامر. فهذا الانسان هذا الانسان الجاهل الجهول كيف هو هيقف النهارده هيعترض ولا هيستشكل ولا مش عارف هيبقى شايف ان ده مش صح مع الرب الحكيم العليم اللطيف الخبير سبحانه وبحمده. والله يعني ليست مبالغة بالعكس ده كلام يقصر عن تصوير الأمر على حقيقته. فزي الإنسان ده لذلك رب سبحانه وبحمده يقول يعني عسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم عسى أن تحبوا شيئا هو شر لكم. يعني يصل بالإنسان إنه كما قال الله ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير يصل بالإنسان إنه هو يدعو بالشر وهو متوهم إن ده تمام الخير ولو يعجل الله الناس بالشر استعجالهم بالخير ولو يعجل الله الناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم إيه؟ سبحان الله. فأنت يعني عجيب أمر هذا الإنسان يعني إن ربنا سبحانه بحمده أنت بتقعد تبقى بتحب أشياء وتموت في أشياء وتتمنى أشياء وهي شر محض ليك مش بس بتحبها ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير يقعد يدعي بيها يدعي بيها يدعي بيها كما لو كانت خير محض وهي شر محض. ولو أن الله سبحانه بحمده عجل لهذا الإنسان ذاك الشر الذي أراده لنفسه وتوهم أنه خير لقضي إليه أمره. فهو هو ذا الإنسان هو ذا الإنسان اللي هو بيزعم إنه هو إيه إنه يعلم ويزعم إنه هو يفهم لدرجة إنه هو شايف إنه هو ممكن يعمل إيه يعترض على أحكام الرب سبحانه وبحمده على تشريع الرب سبحانه وبحمده على قضاء الرب وقدره سبحانه وبحمده. فهو ذا الإنسان فبأي منطق هذا الإنسان يبقى بيوقف استجابته لأوامر الله سبحانه وبحمده ولتشريعات الله على ايه الحكمة وليه وايه الفكرة وكلام كده وخلاص؟ لا مش كلام وخلاص مش كلام وخلاص. يوم القيامة لا شك تنكشف الحجب. انت انا قلت لك انت في حاجات مش تقدرش تفهمها اصلا هي اصلا خارج حدود فهمك. حاجات كثيرة بتحصل لنا ممكن ما بنفهمهاش الا بعد 10-20 سنة. انا اكتر حاجة بحس بيها في يعني بحس في يعني بيها فيما يخص هذا المعنى فكرة الدعوات اللي انت دعيتها من سنين طويلة واستجابها الله وانت ما خدتش بالك انها استجيبت وربما حسيت انها كده يعني سبحان الله والله الذي لا اله الا هو يمكن عشان هي ما بتبقاش حاجات كده يعني اللي هي ايه اللي هو انت دعيت النهارده جا بكره كتير انا ما باخدش باله الا من الحته دي اللي هو دعيت النهارده جا بكره دعيت النهارده جا بكره. انا لسه سبحان الله من ربما من يومين ثلاثه كده يعني اكرمني الله سبحانه وبحمده بفرصه اني يعني ادعوه ما كنتش يعني على ما يرام قوي ولا حاضر القلب تماما صلى الله يعفو عن تقصيري وتقصيرنا بس يعني حضر القلب في وقت ما وانا بدأ الدعاء سبحان الله افتكرت ان انا الحمد لله ربما لي يعني لي سنوات طويلة ربما 25 سنة اللي بتاع بدأ بيه وارضوا نفس الاحساس ان انا هذا الدعاء استجيب وانا ما خدتش بالي انه تمت استجابته والله الذي لا اله الا هو. وانا بدعي كده واقول رب والاقي ايه ده ده حصل حصل حصل زي ما انت كنت تريد واحسن مما كنت تريد ولان دماغك كانت محصوره في انه يحصل بشكل معين في وقت معين فتاخدش بالك والله الذي لا اله الا هو ما اعرفش بقى يمكن لا بلاش تتقال كده بس هي مش بتبقى حاجات اللي هو انت دعيت بها الشهر اللي فات مش بتبقى حاجات اللي هو انت طلبتها من ربنا السنه اللي فاتت، لا بتبقى حاجات ربما انت دعيت بيها من 10 سنين، من 15 سنه، من 20 سنه، من 5 سنوات حتى، حاجات دعيت بيها وحاجات سالت ربنا سبحانه بحمده اياها وفوضت ليه سبحانه وبحمده الامر فيها. وبعدين تيجي انت وانت بتدعي بقى بيها تاني، بما ان الحمد لله يعني انا مثلا انا الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد يعني بفضل الله سبحانه بحمده منذ ان عرفت الدعاء اللهم لك الحمد، يعني اسال الله سبحانه بحمده يعني انه يعني لا يحرمنا هذه النعمه ابدا وانه يثبتنا عليها حتى الممات. يعني الحمد لله رب العالمين ربما يعني هنقول مثلا اكثر من 25 سنه منذ عرفت الحمد لله الدعاء، انا ساعتها مباشره رحت لفكره حسب المتاح لي ان اتعلم اداب الدعاء وكيف يكون الدعاء. انا كنت بشوف ان انا ما ينفعش اتواصل مع الله الا لما اعرف اداب التواصل مع الله، اداب التواصل مع الله. كنت بقى قرات كتير ومش عارف ايه البروتوكول الملكي، ولما تخش على مين تبقى مش عارف ايه وتتكلم بالشكل الفلاني. فانا كنت شايف ان ما ينفعش اصلا انا اجي ايه يعني اروح انا ادخل على ربنا او ان انا اتواصل معاه ويعني وانا مش عارف اداب التواصل معاه، مش عارف اقول ايه وما اقولش ايه، ومش عارف اعلي صوتي ولا اوطي صوتي، مش عارف ارفع ايدي ولا ما ارفعش ايدي، وارفعها امتى وما ارفعهاش امتى، مش عارف ارفع ايدي بانهي شكل بالضبط، ايه هو الاحب الى الله، مش عارف انا لما حتى مضمون الكلام هقول ايه واطلب بانهي شكل، يعني حاجه كتيره. ده فضلا بقى عن حاجه اضخم واعظم من دي، وهي فكره ان انا اصلا مش عارف ربنا، يعني مش عارف ربنا، مش عارف الى اي مدى هو حليم، ولا الى اي مدى هو كريم، ولا اي مدى هو عظيم، ولا اي مدى هو قدير، ولا الى اي مدى هو عزيز، ولا الى اي مدى هو قوي، ولا اي مدى هو حفيظ، ولا اي مدى هو قدوس، مش عارف ده. فانا كنت شايف النقطتين دول مهمين جدا بالنسبه لي، اني اعرف من هو الله الذي اتواصل معه سبحانه وبحمده، واني اعرف ادب او فقه التواصل معه قدر الطاقه. كنت حريص جدا على النقطتين دول، وهذاني قاداني الى اني ينبغي ان الزم ما جاء في الوحي ولا اتخطى الا في اضيق الظروف، الا اللي مش حاضرني في حاجه، مش عارف في حاجه، شيء من يعني مما اطلبه واتمناه ومش حاضرني في حاجه. وهذا كنت في الحقيقه يعني في ايه في اضيق الظروف. ولذلك الحمد لله رب العالمين من بدري قوي وانا كنت الحمد لله حريص على اني افهم ادعيه القران والسنه، افهمها فهما موسعا معمقا. يمكن حتى مر بينا لو تذكروا مثلا انا شرحت مره الدعاء بتاع رب ادخلني مدخل الصدق واخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، وكنت ضربت مثال بهذا الدعاء اللي بيدخل تحته كثير من المطلوبات، كثير من المرغوبات بالغين، وكثير من المرهوبات بالهاء، وكثير منها مش عارفها اصلا، او ربما حتى مش فاهم معنى الدعاء اصلا، او حتى مع احترامي بعضنا ربما بيستعمله بحاجه صغيره قوي. انا شفت مره بعض الافاضل بيحكي لي بيقول لي انا الدعاء ده يعني انا بستعمله في الحاجه الفلانيه. انا صراحه زعلت قوي انه بيستعمله في دي بس، على ان في حاجه كتير قوي ممكن يتم استعماله فيها. يعني المهم يعني ادعيه كثيره من هذا الباب. فالشاهد كنت شفت ان ضروره وحتمية ان انا افهم ادعيه الوحي. وسبحان الله يعني دائما اؤكد ان الوحي بشكل عام في كل حاجه فيه الكفايه وفيه الغنايه وفيه الهدايه. وسبحان الله فعلا يعني انا كنت تقريبا لم يعني الحمد لله مع الوقت بفضل الله تقريبا حفظت كل ادعيه القران والسنه، ما صح من ادعيه القران والسنه، وخلاص الحمد لله كمان بقيت مرتبها في راسي كده اوراد، يعني اللي كنت اتمنى اخراجه ان شاء الله يخرج اللي هو المعجم الموضوعي لاداه القران والسنه، فاداه الهدايه، اداه الايمان، اداه كذا، والحمد لله كمان بقيت مرتب والله هبدا بمين ثم مين ثم مين ثم مين ثم مين، اللي هو الاهم بالنسبه لي. يعني انا مش معقوله هطلب حاجه مش عارف ايه وفي حاجه ثانيه اهم منها. المهم أهم منها بالنسبة لي فيما يتعلق بالله، يتعلق بديني، يتعلق بأخرتي اللي هو أصلح لي ديني ابتداء، وبعدين تيجي دنيا بقى. تمام؟ بل والله الذي لا إله إلا هو، ما أذكر أصلا إن مثلا لو الواحد كان بيدعو مثلا ساعة إن فيها 5 دقائق للدنيا. والله والله بجد يعني ما أذكر أصلا، حتى لو قدرت ساعة كده نبقى فيها 5 دقائق دنيا، أي حاجة من الحياة بتاع الدنيا. أنا بحس إنها هي أولا مشمولة في أمور في أداية الوحي أصلا. أنا لما أقول أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، أصلح لي دنيا التي فيها معاشي، خلاص. يعني أعمل إيه تاني للدنيا؟ أقول إيه تاني في الدنيا؟ أعمل إيه تاني للدنيا؟ أعمل إيه تاني؟ أقول لها إيه تاني؟ خلاص يعني عايز إيه تاني من الدنيا؟ بس أصلح لي دنيا التي فيها معاشي، خلاص. في حاجة أهم بقى، يعني سيبك بقى من القصة دي، في حاجة تانية مهمة قوي أكتر. في بقى يعني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك ومن عقوبتك وبك منك. في الهدى والتقى والعفاف والغنى. في حاجات تانية كتير، يعني في حاجات أنا شايف إنها أهم. فأنا كنت بشوف أصلاً يعني أداية الدنيا كل ما تحتاجه من الدنيا، يعني عايزي في الدنيا، عايزي يعني ما عايز فلوس، عايزي اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغني بفضلك عن سواك. بس خلاص خلصنا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن روح القدس نفث في روعي أنا نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. اتق الله وأجمل في طلب الدنيا. إنما رأى وتكرر لازلت أؤكد على إن دعوتنا بتحكي اهتماماتنا، بتحكي توجهاتنا، بتحكي تطلعاتنا، بتحكي يعني منهجياتنا في الحياة. الحياة مش دعوات. هي طموحات وتوجهات واهتمامات. فهي الدعوات دي هنا انعكاس توجهاتنا واهتماماتنا وطموحاتنا. فعايز ايه من الدنيا؟ انت عايز ايه من الدنيا؟ عايز ايه؟ عايز ايه لما تقول يعني ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ولو الدعاء التاني قلت اصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين. عايز تاني؟ يعني عايز تاني من الدنيا؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. عايز تاني من الدنيا؟ الجميل اصلا في بدايه الوحي ان هو انت بت ايه يعني انت ما بتقومش يعني ما بتطلبش الطلب اللي هو ممكن يبقى وبال عليك. انت بتطلب الطلب زي ما ربنا علمك تطلبه. فهو انت ما يعني ما بتقولش يعني يا رب اديني، بتقول له كفنا بحلالك عن حرامك زي الفل خلصنا. بتقول له اغننا بفضلك عن من سواك، بتقول له ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. انا مش عايز عطاء، انا عايز رحمة. انا مش عايز عطاء، انا عايز فضلك. يعني ده اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. خلاص هو ايه اللي باقي تاني؟ عايز ايه يعني؟ عايز ايه تاني؟ عايز ايه؟ حركة عايز ايه؟ فسبحان الملك. الواحد مثلا زي ما قلت ممكن يعني هذا المثلث الحمد لله يعني الملك سبحانه بحمده يعني امتنع الواحد به مبكرا جدا. فكان في انا عندي كده مثلث يعني رأسه العلم بالله، رأس هذا المثلث. وبعدين بقى تيجي ايه العلم بايه بفقه التواصل مع الله، بأدب التواصل مع الله. وبعدين بقى العلم بالمحتوى اللي انت بتستعمله في التواصل مع الله. فالواحد خلاص لازم ذلك، يعني انا لازمت ذلك. وطبعا بقى وانت بت يعني بت بت يعني بتفعل ذلك فبطبيعه الحال يعني بتعن لك اشياء او تبرز لك حاجات فالحاجات دي اللي بتبرز ليك انت بتجد فيها خلاص. يعني مثلا سبحان الله واحد يعني من الافاضل كان بيقول لي والله انا يعني كان يعني يريد من الله سبحانه بحمده انه يعينه بناس صالحين او يمده بناس صالحين يساعدوه في في يعني في اموره وامور الخير وامور الدعوه ومثل هذه الاشياء. سبحان الله انا مثلا هذه المساله كانت تشغلني من اكثر من 20 سنه من اللحظه اللي انا يعني تمنيت فيها ان يكون لي دور في ابواب الاصلاح. فانا اذكر ان انا كان عندي يعني كام دعوه كده وانا بديهم انا الحته دي بعنايه بشكل واضح وصريح لدرجه ان انا ممكن ما خدتش بالي ان على الاقل الدعوه دي استجيبت الحمد لله لمده 20 سنه يعني او مش يعني مش ان هو ده ثمره الدعوه دي في 20 سنه. يعني كنت مثلا اقول ايه اقول رب اشرح لي صدري يسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اشدد به ازري وعم اقولش بقى هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. وانا كنت بدعي الدعاء ده كنت بقول يا رب اما يكون من اهلي من نسب الابدان او يكون من نسب الايمان بس اكون بالنسبه له وهو بالنسبه لي كانه من اهلي. دايما كان في قلبي المعنى ده وانا دايما بدعي الدعاء ده هو دعاء مستجاب لان ده في اخره اتقال قد اجيبت دعوتكم يعني خلاص قد اوتيت سؤلك يا موسى عذرا هارون اخي اشدد به ازري سبحك كثيرا ونذكرك انك كنت بنا بصيرا. قال قد اوتيت سؤلك يا موسى خلاص يعني الاداء بتاعت سيدنا موسى معظمها فكره ايه خلاص دي مستجاب قد اوتيت سؤلك يعني انا قدام دعاء مستجاب. فهذا الموضوع كان مغري جدا بالنسبه لي مغري جدا جدا بالنسبه لي ده دعاء مستجاب وانت يعني بس فعلا انت تبقى تبدوله صادق من قلبك ان انا كنت اتمنى ان هو ايه يعني رب اشرح لي صدري ويسر لي امري ان فعلا مثلا الواحد صدره ينشرح لاشياء صعوبات شتى الام كبيره اوجاع ليست بهينه ازمات صدمات مفاجآت بس ازاي ربنا يشرح لك صدرك وييسر لك امرك لدرجه سبحان الملك. يعني انا ربما مثلا من شهور يعني ليست كثيره ربما تقريبا يعني اقل من سنه كنت مثلا يعني في شيء ما الواحد عمال يدعي يدعي يدعي يدعي يدعي ربنا سبحان الملك وتمر هذه الشهور واجي وانا بدعي بفتكر ان انا الحمد لله ولا هذا الامر يعني يعني سبحان الله فكره اصلا كيف انشرح الصدر لاستيعاب تلك الأزمات وتلك المفاجآت وتلك الصدمات وتلك الأوجاع وتلك الآلام وتلك سبحان الله ويسر لي أمري كيف تيسر الأمر عجيب كيف يتيسر الأمر شرح لي صدري يسر لي أمري أحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يعني أنا سبحان الله كثير من الأفكار أنا بحس إنها مش فكرة بس النطق والكلام ده كثير من الافكار انا اصلا يعني بحس ان ايه ان انها ليس من السهل انها تصل ليس من السهل ان انت تقدر تبسطها لحد وتوضحها له. انا اصلا يعني انا بستغرب في كثير من الافكار اللي الواحد بيطرحها الناس بتفهمها ازاي اصلا. مش انتقاصا للناس حاشا وكلا جزم من فوق راسي ولا فكرة ان انا بقى جامد التنين ومفيش مني اتنين وراجل بقى يعني ايه اللي هو بقى عبقري وعميق قوي بس هي فعلا افكار يمكن لدرجة في اوقات كده بقعد كده وايه لما بقعد كده كأني بس أستهدي الله يا رب افتح، يعني اللهم افتح. فكرة أحل عقدة من لساني يفقه قولي، مش مجرد مش أحل عقدة من لساني يسمع قولي ولا يفهمه، لا يفقه قولي، يوصلهم تسكن هذه الفكرة في في في في أذهانهم وقلوبهم. ولذلك يعني الواحد سبحان الله سعيد بأن كتير من الدارسين والدارسات والمعلمين والمعلمات والمسيرين والمسيرات الحمد لله رب العالمين، الواحد سعيد بأن فعلا عندهم بناء عقلي وبناء فكري وبناء منهاجي عميق الحمد لله. ايه اللي جايه بقى دي مهمه، واجعل لي، او يعني يمكن كانت ساعتها بتكون هي الاهم في السياق ده، واجعل لي وزيرا من اهلي. انا عايز وزير يا رب، ان اكرمتني بحاجه اكون فيها امير، ان اكرمتني بحاجه اكون فيها مدير، انا محتاج وزير. انا ما اعرفش، وزي كده كنت اقول مثلا ايه، سبحان الله يمكن الواحد رزقه في الاشخاص، يا رب وزير يا رب لو قدرت ان في حاجه اكون انا مدير، انا مش هعرف اكون مدير بدون ما يكون عندي وزير، اجعل لي وزيرا. بس يا رب انا مش عايز وزير، انا عايز وزير من اهلي، سواء كان من نسب الابدان او كان من نسب الايمان، بس عايز يبقى علاقتي بيه، عايز يبقى قربي منه، قربه مني، حرص عليه، حرصه عليا. مش هعرف، انا مش عايزها علاقه شغل، مش عايزها يعني، لا انا عايز حد فعلا تكون بتحب وتحرص عليه باخلاص، وهو يحبك ويحرص عليك باخلاص. فكانت قوي هي تستوقفني فكره من اهلي. وانا والله فعلا وانا بدايها كنت اريد ده واريد ده واتمنى ده واتمنى ده، ويقبل الله سبحانه وبحمد الا يكون هذا وذاك، واقول اشدد به ازري. وفعلا الواحد سبحان الله يرى بفضل الله سبحانه وبحمده ان اصلا اصوات ممكن يكون وزير بس مش من اهلك كل ما فيش مدير الا ولي وزير، ما فيش مدير الا ولي وزير، عادي انت مدير في حاجه ليك وزير، في امير ليه وزير، طبيعي في حد هيساعدك، في حد هيكون بيشتغل معاك، بس ممكن مش من اهلك، ما تحسش معاه بالاحساس ده، او هو ما يحسش معاك بالاحساس ده، تلاقي لا تلاقي وزير وعايز يدمر المدير وزير وعايز ياخد مكان المدير، وزير وعايز يعوق المدير، وزير ودايما في نفسه حرج من المدير، ومدير برضو العكس عنده مشكله مع الوزير، عنده مشكله دايما كده. بس يكون ازاي من اهلك، كانه خلاص حته منك هو ده. فممكن يجي الوزير بس ما يبقاش من اهلك، وممكن يجي الوزير اللي من اهلك وربنا ما يشدش به ازرك، هي دي، اشدد به ازري، ان ربنا يشد به ازرك. لما ربنا قال له سنشد عضدك باخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما باياتنا انتما ومن اتبعكم الغالبون. مش فكره ان هو يكون وزير او يكون معين، لا يكون من اهلك. مش فكره بس كده ان ربنا يشد به ايه ازرك، ممكن يكون فعلا وزير ويكون من اهلك، وربما من اهلك كمان من نسب الابدان، بس لا يشد الله به ازرك، لا يشد الله به عضدك. فإذا حصل، انا الحياه كانت دي كانت مغريه جدا مش عارف اقول لكم الى اي مدى هي مغريه، ما اعرفش. يمكن الناس اللي هي اللي هو بقى الناس متصوره ان انت بتنجز لوحدك، انت بتنجح لوحدك، انت بتعمل حاجه لوحدك. انا والله الذي لا اله الا هو، لولا الله سبحانه وبحمده، ولولا ما امد الله به سبحانه وبحمده من الصالحين والصالحات وهذا الرزق، سواء كان من نسب الابدان او نسب الايمان، والله الذي لا اله الا هو ما انجزت ذره. يعني ما عملتش حاجه قوي يعني ذات معنى، بس حتى يعني ان كان من شيء ما انجزت ذره، انا ده يقين. ففكره ان انت مغري جدا مغري جدا لحد عنده طموح ما او عنده امل ما او يتمنى شيء ما، ان انت يكون في كده، في حاجه، اجعل لي وزيرا من اهلي، اشدد به ازري واشركه في امري يعني المعنى سبحان الله اللي هو الواحد فعلا بقى بيحس بيه، تحس ان انت اخوانك واخواتك اهلك، تحس ان هم حته منك وانت حته منهم، تحس ان هم دايما. حتى كنت اقول لاولادي، اقول يعني اسرتنا الصغيره واسرتنا الكبيره واسرتنا الكبرى يعني خلاص، يعني كنت اقول الصغيره والكبيره، بقى في الصغيره والكبيره والكبرى، كبرى بقى الحمد لله أسرة المسلمين والمسلمات الحمد لله، بس بقى في أسرة كبيرة، يعني في أسرة كبيرة فعلا، أسرة واسعة أوسع الحمد لله. بقيت أنت حاسس بالمعنى ده، فإن أنت فعلا تبقى في الإحساس من أهلي، والإحساس بتاع أشد به أزري، وإن فعلا الله يشد أزرك بهم، وكمان بقى وأشركه في أمري. يعني أنا بشوف كده، بشوف إن هؤلاء من أهلك، وأن الله شد بهم أزرك، وأن الله أشركهم في أمرك. ولذلك أنا كنت أقول دايما، أنا كنت بقول حتى لو تذكروا مثلا في بعض الحاجات، كنت مثلا أقول إيه، إيدي ورجلي، المنطق بتاع يعني التعبير بتاع إيدي ورجلي، تعبر بيه أحيانا عن بعض الناس اللي هم ربنا عز وجل ينفعك بهم ويعينوك، تقول إيدي ورجلي، المعنى اللي هو بتاع شركاء النجاح، شركاء الإنجاز أصلا، فعلا الشركاء. يمكن يعني انا حتى كنت بقولها كتير جدا في المحاضرات، اقولها جدا في الدار، لما كنت مثلا باجي اعرض اصدار من الاصدارات، انا كنت بقول للناس انا مش بعرض الاصدار ده على الاصدار ده يخصني، والله انتم شركاء فيه بصوره او باخرى، الحمد لله انتم شركاء فيه. فالاحساس ده، احساس ان انت في عندك شركاء حقيقيين، يعني اشد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا. ما هو انت بتسبح الحمد لله، بس انت عايز تسبح كثيرا، ما انت بتذكر، لا ونذكرك كثيرا. انت بقى طمعان بقى في الكرم، وازاي ينعقد، انا كنت دائما منعقد في قلبي يقين لا يخلج ادنى شك، اني لا استطيع ان اسبحه كثيرا، ولا استطيع ان اذكره كثيرا، الا في حضره هذا الوزير، في حضره هذا الوزير، لا استطيع ان افعل ذلك الا في حضره هذا الوزير. ان انت تشوف فعلا ان انت ايه، ببركة ذاك الوزير الذي شد الله به عضدك، وجعل الله لك به سلطانا فلا يوصل اليك. وبهذه الايات والحجج يعني تكونوا انتم الغالبون، والحمد لله رب العالمين. فتحس بقى فكرة ايه، ان انت لن تصل قط إلى أن تسبحه كثيرا أو تذكره كثيرا إلا في حضرة هؤلاء. ولذلك والله الذي لا إله إلا هو، أنا دائما أفتكر كده أن أنا مثلا الحمد لله، ودائما هذه تؤثر في قلبي كثيرا كثيرا كثيرا كثيرا كثيرا، فكرة أن أنت إزاي مثلا تكون يعني أنت قاعد في مكانك وعلمت حد حاجة، أو ربنا جعلك في طريقه عشان يتعلم حاجة، وهو بيسبح ربنا او بيذكر ربنا او يعلم حاجه معينه دلوقتي، زي ما كنت بقول لهم احنا بنشرح سوره الجمعه، يعني الايه بتاعت يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. فكنت بقول لهم في الايه دي اهو، ربنا يعني هم دلوقتي ذكر الله هو اما الخطبه او الخطبه مع الصلاه، تمام؟ فربنا سمى تعليم العلم ذكر الله، ذكر. فناس بتذكر ربنا بتذكر بربنا كثيرا كثيرا والحمد لله رب العالمين. فدي نعمة منا من الله سبحانه بحمد، منا من الله، ما يستحقهاش أصلا. إنك كنت بنا بصيرا. فالشاهد إيه، ان مثلا اللي انا كنت بقوله، ممكن بعض الافاضل الفضليات يقول يا رب اعني، يا رب وفقني لحد يساعدني، بس انا كنت بشوف ان احسن طريقه ممكن اطلب بيها الكلام ده هو ما جاء في الوحي، وانه والله الذي لا اله الا هو فوق طموحاتي، فوق امنياتي، اصلا فوق ما ارجوه. فكانت شغلاني جدا قضيه الايه، الوزير، كنت دايما بدعي كده، كانت شغلاني جدا قضية الوريث، دايما كان عندي هاجس، ماذا لو مت؟ انت ممكن لما تموت تموت الحاجات دي معاك، ويموت الافكار دي معاك، يموت الخير ده معاك، تموت امنياتك معاك. فكنت مشغول جدا بفكرة اللي هو ايه، يعني لازم يكون في وريث، لازم يكون في حد. انت لو مت او غبت حقيقة او حكما يبقى هو عنده اللي عندك على الاقل، حتى ولو لو لم يتم بس ذلك في شخص واحد، ان يبقى يكمل الطريق، يكمل المسيرة اصلا. فكنت دايما وانا بدي الدعاء ده او بتمنى الامنية دي بحس انها بعيدة قوي، بحس انها بعيدة يعني، مش يعني كأنها صعبة، كأنها ليس من السهل ان تجدها. ولادك اللي هم ولادك صغيرين، وفي نفس الوقت اولادك حتى من انساب الايمان برضو صغيرين، الاطفال وكلام من ده، واخوانك واخواتك يعني برضو فيهم مشاكل كتير وفيهم انشغالات كتير وفيهم افات كتير، وفي نفس الوقت يعني حس ان كأن الامر مش قريب، بعيد. لكن سبحان الله، سبحان الله، يعني كنت دايما اقول انا ماليش دعوه انا ماليش دعوه، الامر امره، الملك ملكه، التدبير تدبيره، انا مالنا، انا اخد بالاسباب على قد ما ربنا قدرني، ان انا احاول على قد ما اقدر ان اورث خيرا، ان اورث خيرا، هستميت في ان عيوبي تموت معايا، في ان افاتي تدفن معايا، في ان تقصيري يلزمني وحدي، بس احاول على قد ما اقدر ان انا اورث ما استطيعه من خير. وهذه مدى. ولذلك كنت دايما ادعي بدعوه سيدنا زكريا، ما كان يقول يعني فهب لي من لدنك وليا يرثني. انا الثانيه دي خاصه بسيدنا زكريا، عشان كده كنت بقول واجعله ربي رضي. وبرضه ما كانش في دماغي ان هذا الولي يكون بس من انساب الابدان، كان في دماغي انه يكون كمان من انساب الايمان. فهب لي من لدنك وليا، وليا بالمعنى ولي لك، لان ما احوجنا الى الاولياء، ما احوجنا الى اولياء الله الصالحين على الحقيقه، الى اولئك الربانيين. فهب لي من لدنك وليا. انا ما اقدرش اصنع اولياء، ما اعرفش اصنع اولياء، احاول بس الموضوع مش، ما اقدرش. انا اكون يعني انا كنت دايما اشوف ان انا اقل من اني اصنع اولياء، وانا اضعف من اني اصنع اولياء، حتى وكان عندي يعني العلم بده والبصيره بيه، انا اعجز من ان اضرهم بكده. الواحد بالكاد كده بيعجز عشان يقدر يكمل في طريقه الى الله. فهب لي من لدنك وليا، ده في وليا لك ووليا لي، ان يكون لي محب وناصر، وانا اكون لي محب وناصر. لان فعلا لابد انا قلت قبل كده علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة كانت علاقة فريدة، علاقة فيها المحبة وفيها الهيبة. لا يمكن قط ان هذه العلاقة التي كانت بهذا السمو ما بين النبي والصحابة تكون علاقة مدير بمدار، علاقة ملك بمملوكين، علاقة مسؤول بموظفين. لا لا لا لا، هي علاقة محبوب بمحبين. هي أنا في تصوري إنها كانت أبعد بكتير خالص من كونها مجرد علاقة كده بردة جامدة، لأ، علاقة فيها المحبة زي ما بقول دايما، وفيها الهيبة، فيها محبة لا تؤثر على الهيبة، وهيبة لا تؤثر على المحبة، علاقة كده يعني، علاقة حب، ناس بتشتغل مع بعض بتحب بعضها، ناس يعني الصحابة كانوا متطوعين مع النبي صلى الله عليه وسلم جدا، وبيحبوهم أصلا، فهم ينصروه وينصرهم. ف في موقف من المواقف كده يعني، كان مش عارف يعني واحده من الاخوات الفضائيات يعني في تقريبا في واحده من مقرات بهجه يعني، حد كده ضايقها في امر ما يعني، فيعني انتصرنا لها. فسبحان الله هي ربما تعذبت او ربما تعذب يعني بعض اهلها. فانا كنت بقول له لا، دي زي امي وزي اختي وزي بنتي وزي زوجتي، مش حد بعيد عني ولا غريب عني اصلا، عادي. وان انا لابد ان انا انصرها، لان هي بالحق طبعا اكيد مش بالباطل، اللي هو مش تيجي عليها هي يعني. ففكره ان انت تبقى ايه الولي، هب لي من لدنك ايه وليا، وليا لك وليا لي، يعني يوليني موالاه لي طبعا، مش على حساب موالاه لله طبعا، بس الموالاه المحبه والنصره. يرثني، يرثني بحب، مش يرثني وخلاص، يرثني. عايز حد يرثني، عايز وريث. اريد وريثا، لا اريد وريث في، مش عايز وريث في العيوب طبعا، مش عايز وريث في الافات، لا انا عايز وريث في يعني في في في, في الخير اللي اكرمتني به، اللي استعملتني فيه. واجعله ربي رضيا. يا رب يكون انت راضي عنه وهو انسان راضي يعني. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد. ما شفتش بقى يعني، ولذلك سبحان الله ما يعني، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الواحد ما يعني ما جاتش فترة يعني كان محاطا بالساخطين، بال يعني بالمتذمرين، بالمتضجرين اطلاقا. الحمد لله دايما الساخطين والمتذمرين والمتضجرين بعيد بعيد الحمد لله، ولا يكملون ولا يكملون، والله الذي لا اله الا هو، ولا يكملون. دائما الواحد محاط بالايه، الحمد لله رب العالمين، بالايه، بالراضين، بالشاكرين، الحمد لله رب العالمين. ناس راضية شاكرة على ما يقاسونه وما يعانونه وما يكابدونه، بس راضين شاكرين. والله الذي لا إله إلا هو، فعلا فيهم الرضا وفيهم الشكر. إنما أولئك الساخطين، أولئك المتذمرين، أولئك المتضجرين، الحمد لله ليسوا دائما في هذه في دائرة الورثة، وليسوا أبدا الحمد لله رب العالمين يعني في يعني، وليسوا أبدا يكملون، ما يكملون أصلا، ما يكملون. فإنما دائرة الورثة على طول الخط هم الحمد لله راضين. وإني لأرجو أن يكونوا ممن يرضى الله عنه، وإني لأرجو أن يكونوا ممن يرضى الله عنه. لذلك أنا ببقى حريص جدا أن لو حد يعني توسمت فيه وراثة، إني حاول ما يعني لو أي شيء يعني، لا أريد له أن يشابه بالشائبة، ما أريد له إنه يعني ينزل من جنة الرضوان أو يهبط من جنة الرضوان بأي حال من الأحوال. طولت عليكم، بس يمكن هي الفكرة بتاعت إيه، اللي هو إن أنت في حاجات، طب يا باشا ما كل حاجة موجودة في الواحد، ما كل يا باشا تطلعاتك وطموحاتك وامنياتك واللي انت عايزه موجود في الوحي. يعني حاجات تانية بقى، بس دول مثلا دعائين بس، كان في الحمد لله في نفس الصدد ادعية كتير في نفس الصدد الحمد لله رب العالمين، بس انا حبيت اضرب امثله بس. الشاهد مثلا اللي ايه، اللي هو انت بتيجي تدعي الدعاء ده، انا فاكر ان انا ربما ادعوه من اكثر من 20 سنه، لكن بقيت بتيجي تدعيه وانت بتبص ان بصرف النظر يعني ما الذي سيحصل بعد ذلك، يعني اللي حصل بعد كده مش مهم، الله اعلم. ما دائما اقول يعني ما لا نثق الا في الله، لا نثق حتى في انفسنا. يعني الانسان يركن الى الله، لا الى نفسه ولا الى احد، ويعني ما اعرفش الدنيا فيها ايه بعد كده. ولذلك الحمد لله هذا التفويض لا يجعل الانسان ما بيصدمش، ما بيتألمش لما تحصل حاجات صعبة أو ضخمة. لكن على الأقل فيما مر أنا برجع بالذاكرة وأعمل فلاش باك وأشوف هل تحقق ذلك أم لم يتحقق، أجده تحقق أكثر مما تمنيت وأكثر مما يعني كنت أستحق وأستاهل. والله الذي لا إله إلا هو حصل، مكمل ولا مش مكمل، هيحصل ولا مش هيحصل، أنا نطمع في كرم الله. ولذلك أنا بقولها لك مرارا وتكرارا، بقولها لحضرتك مرارا وتكرارا، أنا مش بكلمك عن نفسي، أنا بكلمك عن ربي. أنا مش بكلمك عن نفسي، أنا بكلمك عن ربي. أنا لا أدعوك إلى نفسي، إنما أدعوك إلى ربي. ما تركزش معايا، ما تشغلش بالك بيه، انساني أصلا في الليلة دي خالص، بس افتكر ربنا، افتكر ربنا، افتكر إن هذا رب سبحانه بحمده كل اللي انت تتمناه هو علمك اياه، علمك ازاي تطلبه اصلا، مهما كان بعيد ومهما ظننت ان هو غير مستطاع ومهما ومهما ومهما، مفيش داعي تخترع. انا عايز اقول لحضرتك ببساطه، اقول لحضرتك ببساطه، ان احنا بنكون بنطلب حاجات ونتمنى حاجات، والحاجات دي بتحصل لنا وربنا بيحققها لنا ويحلنا اكثر مما نتمنى، ومناخدش بالنا. يعني انا بس عايز اصور لكم الى اي مدى، الى اي مدى احنا غافلين الى اي مدى احنا فعلا فعلا غرقانين في النعم. واسبغ عليكم نعمه يعني ظاهره وباطنه، واتاكم من كل ما سالتموه، واحنا مش واخدين بالنا اصلا. فالانسان اللي هو كده اصلا، هو ده ازاي باي حق هذا الانسان يعني مش هيرتضي ربنا ربا، مش هيرتضيه حكما، مش هيرضى بقضائه وقدره؟ ازاي يعني، ازاي اصلا دي تحصل؟ ازاي هذا الانسان عذرا الغافل الغفول الجاهل الجهول هو هيجي النهارده لا يرتضي الله سبحانه بحمده ربنا؟ مش منطقيه، ما مش جايه اصلا، ما تجيش، ما تنفعش اصلا. فعشان بس ما نتصورش ان احنا خرجنا عن السياق او النسق، حاجه مهمه قوي قوي قوي قوي قوي قوي في استقامه الاستقامه، في استقرار واستمرار الاستقامه، حضور الانقياد في القلب، حضور الرضا عن الرب. ده يعني واحده من اعظم مهددات ومبددات الاستقامه، بعباره اخرى هي غياب هذا المعنى من القلب. فيجي الانسان ده يبقى طب ليه وايه وايه وعشان ايه باشا، انت مالكش دعوه انت مالكش دعوه خلاص. ربنا يقول في الايه اللي بعدها: وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد، وما جعلنا القبله التي كنت عليها الا لنعلم. هل الله لا يعلم؟ لا، يعلم سبحانه بحمده، لكن الايات اللي من النوع ده: نعلم علما نحاسبكم عليه، لان من كرمه ما بيحاسبناش على علمه السابق، ما بيحاسبنا على علمه اللاحق، اللي هو هذا العلم اللاحق هو متطابق مع السابق، بس عشان محدش يقول لي حجة على الله إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. يا الله تجلى المشهد بقى. هو كانت القبلة التي كنت عليه إلا نعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. الصحابة أكيد ما كانوش يحبوا إن إحنا نروح، طب ما إحنا عندنا الكعبة، ليه نروح نولي وجوهنا شطر بيت المقدس اللي هو معروف إنه هو أصلا ليه ارتباط باليهود وبالنصارى وإحنا عندنا الكعبة، والكعبة إحنا عندنا المفترض هنا ملة إبراهيم، بناها إبراهيم، إيه اللي يخلينا نروح نولي وجوهنا شطر بيت المقدس؟ بس اختبار، اختبار لما يكون الإنسان كده يكون دائما مهديا الى صراط المستقيم. انما لما يجي يقول طب وليه احنا بقى عندنا وراح شبهها في كذا ليه، ويبقى هنا مش عارف ايه، طب ما انا ده انا اولى بيه، طب ما فلان مش عارف ايه. انا والله كنت بشوفها في بعض الاخيار، يعني تيجي في امر ما مثلا من الخير يخص ناس ثانيين يقول لك لا طب ما احنا اولى بيه، طب ما مش عارف ايه، لا انا خليني مش عارف في حاجتي، انا خليني في نفسي، انا خليني في بيتي، انا خليني في اللي يخصني. يا سيدي، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على عقبه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. شاقة شاقة شاقة، هي دي الناس الذين هداهم الله سبحانه وبحمده، الناس اللي بطبيعة الحال هدى الله قلوبهم هكذا، لا يكون الأمر عليهم شقا. إنما الإنسان، والكلام ده في سورة البقرة خلي بالكم، سورة الإذعان والانقياد، السمع والطاعة، سورة سمعنا وأطعنا. إنما سبحان ربي سبحان ربي، الإنسان اللي يبقى هداه الله سبحانه وبحمده لا يكون كبيرا عليه ولا شاقا عليه أبدا. إنه ربنا يقول له يمين يبقى يمين، ربنا يقول له شمال يبقى شمال، عادي ما عندوش مشكلة، اتجه كده اتجه كده، ولي وجهك شطر المسجد الحرام سمعا وطاعة، ولي وجهك شطر بيت المقدس سمعا وطاعة، ولي وجهك شطر بيت الحرام ثاني سمعا وطاعة، ما عندوش أي مشكلة. إلا أن نعلم أن يتبع رسول من قلب على عقبه، إن كانت لكبيرة أنا أبيه وما كان الله ليضيع إيمانكم. ربنا ما هيضيعش أعمالكم اللي هي كانت هي لوازم إيمانكم، اللي نشأت عن إيمانكم، اللي كانت بمقتضى إيمانكم، أعمالكم اللي تجلى فيها إيمانكم. وهي هنا الصلاة تحديدا، ربنا سمى الصلاة إيمان، بس ليه سماها إيمان هنا؟ لأنها أعمالكم اللي تجلى فيها إيمانكم. ربنا مش ضيعها، هي دي فكرة إن القلب في هذا الإيمان، في هذا الإذعان الواحد القاهر سبحانه وبحمد، إن الله بالناس رؤوف رحيم. أتمنى أكون وصلت، بس حذاري حذاري، انتبهوا انتبهوا انتبهوا انتبهوا جدا لتسلل أي حاجة تؤثر على إذعان القلب للرب، على إذعان القلب للرب. خلي بالكم من الحتة دي، لأن هذه الآفة بتبدأ تكبر وتستفحل في القلب، فتيجي بقى تظهر في إيه؟ إن الواحد يبدأ يبقى فيه أشياء من الشريعة في صدره منها حرج، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان يؤمن ولا يؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. لما يتسرب القلب كده فكرته ليه وإيه وعشان إيه وكذا، طب وده ليه وده ليه، والرجالة مش عارف واخدين حقهم، والستات مستريحين ومتنعمين، للأسف الشديد هذه أشياء من هذه تتسرب إلى القلب رويدا رويدا، زي ما قلنا، سواء كانت في أوامر الله الشرعية أو في أوامر الله القدرية أو في أوامر الله الجزائية. في أوامر الله الشرعية كثير من التشريعات أو الأشياء يخش القلب منها حرج ومش عارف إيه، ويبدأ الإنسان يضيق بيها. كثير من الأوامر القدرية، طب ليه أنا حصل لي كده ومش عارف وكذا، والراجل ده ولا والست دي والأولاد دول ومش عارف إيه، ليه كده؟ الأوامر الجزائية، ليه حصل لي كده وليه ما حصلش لفلان كذا، وليه فلان يحصل له كذا، وليه ده يبقى منعم وليه ده يبقى معذب، وده ليه معاقب، وده ليه معاتب بس أو محاسب، ليه؟ أي حاجة تدخل القلب من هذا تؤثر على الإذعان، ستؤثر على الهداية للصراط المستقيم، وتخلي العبد رويدا رويدا رويدا يفارق الصراط المستقيم إلى الصراط السقيم أو صراط أصحاب الجحيم. المفارقة بتبدأ بقلبه، وبعدين بعد كده بتيجي ببدن. فانتبهوا انتبهوا انتبهوا من هذا السياق. سورة البقرة فيها الحقيقة آية أخرى، لكن كأنها في نفس الصدد، الآية رقم 213، ويقول الله سبحانه وبحمده: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. تلاحظوا حضراتكم إن هي يعني نفس المعنى، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ونفس، عشان كده أنا حبيت أخدها مع نفس الآية اللي فاتت. لان عشان ما نكررش الكلام تاني. بس هنا واضح جدا ان السياق مختلف، يعني نفس الرسائل اللي في والله يهدي من شاء الله صراط مستقيم، نفس ما استخرجناه من المهددات والمبددات في فيما يتعلق بذلك، بس عايزين نروح بقى للسياق. السياق هنا مختلف. ربنا بيقول كان الناس امه واحده، مهم، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، ارسل الله الانبياء يبشرون وينذرون، وانزل معهم الكتاب. طيب رساله ورسول، انزل الله الكتاب مع النبيين المبشرين والمنذرين، لماذا انزله الله بالحق؟ تمام، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. طيب لماذا حصل الاختلاف؟ وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. يعني حاجه عجيبه، اوتوا الكتاب اللي المفروض ان هو يعمل ايه؟ انه يحكم بينهم، اللي المفروض ان هو يعمل ايه؟ كتاب يبدد الخلاف. يعني ليس فقط يبدد الخلاف بل يرسخ الائتلاف، لكن بسبب بغيا بينهم. يا الله، فكرة ليه الناس اللي عندهم العلم، ليه الناس اللي فاهمة وعارفة والمفروض ان عندهم النصوص وعندهم الأدلة يعملوا كده، اختلفوا هذا الاختلاف؟ ده واحد من اسباب الاختلاف، بغيا بينهم. البغي، البغي، البغي، انه لون من البغي، لون من الظلم، لون من حب. المهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذن. أنجى الله الذين آمنوا، أنجاهم الله سبحانه بحمده، وهداهم الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. النبي تأول منه دعاء، كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هنا نقطة في غاية الأهمية في مهددات ومبددات الاستقامة، في المؤذيات على الاستقامة، أسأل الله العافية. فكرة البغي، البغي، البغي، البغي، البغي، البغي من أعظم أسباب الاختلاف، ومن أعظم مبددات الائتلاف، ومن أعظم للأسف الشديد من أعظم عوائق الإنصاف. هو من أعظم أسباب الاختلاف، ومن أعظم مبددات الائتلاف، ومن أعظم عوائق الإنصاف، يعوق العبد من الإنصاف بشكل كبير، البغي. تستغرب، والله دي ناس عندها علم، دي ناس مفروض أهل دين، دي ناس أهل صلاح، إزاي بيحصل كده؟ ولذلك نسأل الله العافية. العبد لما يتورط في البغي، لأن سبحان الله في الحديث الصحيح ما من شيء يعجل الله عقوبته في الدنيا مثل البغي والعقوق، فمن عقوبة ذلك البغي إنهم يحرموا الاستقامة، يحرموا الهداية للصراط المستقيم. سبحان الملك، وأنا أحذر نفسي وأحذركم من ذلك، إن الواحد يبقى خلاص، يبقى هو سبحان الله عنده الكتاب وعنده السنة وعنده البينات واضحة، العلم واضح، ورغم ذلك يعني للأسف الشديد يعني يقع في الاختلاف، وللأسف الشديد يسلط سيوف الاختلاف على رقاب أهل الائتلاف والإنصاف. طب ليه يا ابن الناس؟ ليه يا بنتي؟ ليه يا ابني؟ وهو أنت، ما أنت خلاص، ما أنت، أنت معاك هو، ما هو المفروض الكتاب والسنة حكم. طب ما هو المفروض أن أنت البينات واضحة ليك. لا، بغي. ولذلك نسأل الله العافية، مشكلة كبيرة أن يبقى العلم لا تزكى به النفوس. كتاب وسنة، بينات واضحة، ورغم كده للأسف الشديد يحصل إيه؟ لما يقع في نفوس غير متزكية يشعل نيران الاختلاف، ويبيد خضراء الائتلاف ويعيق اي محاوله من محاولات الانصاف. لما ايه؟ لما للاسف الشديد الايه؟ البغي ده يبقى هذا العلم يقع في نفس فيها البغي. لذلك انتبه لذلك، انتبه لذلك. العبد ده يكون على الصراط المستقيم، فالقلب السقيم يقوده لصراط سقيم. فنخلي بالنا من اللقطه دي. خلي بالك الله يكرمك، خلي بالك الله يكرمك، ان زي ما البغي ده، ان مثلا الحسد من البغي، يعني في بعض الايات الثانيه حسدا من عند انفسه من بعد ما تبين لهم الحق، ان هذا البغي، هذا البغي سبحان الملك كان هو الذي وقع في قلب ابليس، هو الذي وقع في قلب اليهود، هو الذي وقع في قلب المنافقين، هو الذي وقع في قلب كفار قريش. خلينا على الأقل في اليهود، خلينا في إبليس، خلينا في، طب يعني خلينا حتى في على الأرض دول. انت جالك النبيين المبشرين والمنذرين، جالك الكتاب بالحق، ويعني وجاءتك البينات، ولماذا اختلفت رغم ذلك؟ كل ذلك يختلف. ولذلك والله الذي لا إله إلا هو، للوهلة الأولى يتوهم البعض إن أسباب الخلاف علمية، مش عارف، ممكن كلمة تعجب البعض أو متعجبوش، يتفق معي أو يختلف، بس أنا بقول يعني ما أعتقده. معظم أسباب الخلاف إيمانية تزكوية، معظم أسباب الاختلاف إيمانية تزكوية وليست علمية. يعني كتير جدا من الحاجات اللي واحد بيشوفها كنت بقول يا باشا دي مش علمية، مش مسألة علمية، مش اختلافات علمية. لأنها لو اختلافات علمية أولا ما هيبقاش الموضوع بالعنف ده وبالإجرام ده وبالفجور ده. لو اختلافات علمية، طب ما في منطقة شبه متفق عليها، في منطقة لا يكاد يختلف فيها، ليه الإصرار؟ ليه المكبرة؟ ليه المعاندة؟ لا لا لا، هي مش علمية، هي تزكوية إيمانية، هي مش عايز أقول قلبية بشكل أساسي، بغيا بينهم حسدا من عندي أنفسهم. أنا مش عايز حضرتك كنت تسمعني ولا حضرتك كنت تسمعيني يبقى تركيزك مع حد اختلف معاك وتقعد تقول ايه اصل والله هو اختلافه معايا، ولا حتى اذاك في طريقك الى الله ولا في سيرك الاصلاحي، تقول والله اصل هو لا خلافته معايا مش علميه، خلافته ممكن تكون ايمانيه ولا تزكويه ولا قلبيه ولا نفسيه. الحقيقه انا مش شاغلني دي، انا مش شاغلني غيرك، زي انا برضو انا مش شاغلني غيري، انا شاغلني نفسي. انا عايز اشوف النهارده او مش عايز اشوف، أنا عايز أكون على تمام الحذر من أي اختلاف ما تكونش أسبابه علمية أو منهجية، تكون أسبابه نفسية قلبية إيمانية تزكوية. ليه؟ لأن ده واحد من مهددات ومبددات الاستقامة، ده واحد من موانع الهداية للصراط المستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. الإنسان لما يبقى كده مش هيهتدي لما اختلفوا فيه من الحق، مش هيهتدي للصراط المستقيم. ده واحد من مهددات بداية الاستقامة. ده اللي يهمني، اللي يهمني وأنا بكلم حضرتك وأنا بكلم حضرتك، إن من فضلكم، من فضلكم لما تيجوا تختلفوا مع حد اسألوا نفسكم هل الخلاف فعلا علمي؟ هل هي اختلافات علمية؟ هل هي اختلافات منهجية؟ والحمد لله أنا في صدري، ليس في صدري حسد ولا حقد ولا صد، ليس في صدري والحمد لله رب العالمين شيء، بالعكس ربما أحفظ لهذا الشخص فضله وربما أدعو له. ولا هي خلافات تزكوية وإيمانية ونفسية وقلبية؟ أخشى لو كانت الثانية أن تهدد أو تبدد الاستقامة. أخشى أخاف على نفسي وعليكم منها. علشان كده يعني احرصوا قدر الطاقة ان انتوا تطفئوا نيران الاختلاف، وقدر الطاقة انكوا تمدوا جسور وحبال الوصال والائتلاف، واحرصوا قدر الطاقة ان انتوا تشعلوا نيران الانصاف، انوار الانصاف، عذرا، تشعلوا انوار الانصاف. احرصوا قدر الطاقة، انصفوا الذين يخالفونك، ائتلفوا مع من يمكن الائتلاف معه بدون اي اشكالات ولا تنازلات ولا غيره. اطفئوا نيران الاختلاف. بعضكم هيتوهم وانا بقول اطفئوا نيران الاختلاف ان انتوا تعملوا ايه، ان انتوا تروحوا تحاولوا مش عارف توقفوا الدنيا وتحاولوا توجدوا حل بديل. لا لا لا لا لا لا، لما تعلموا ان هذه الاختلافات لا يمكن اطفاء نيرانها الا بان تغادروا، غادروا. كثير من الاختلافات بتنتهي بان انت تغادر في هدوء بمنتهى الادب ومنتهى الاحترام، غادر في هدوء. بس اطفئ النيران دي، اطفئها. اسمح لهذه الحرب بان تضع اوزارها. انا يعني سبحان الله، من اكثر الحاجات التي نفعني الله بها ويعني صلى الله يثبتني عليها ومن يحب ذلك ويريد ذلك من السامعين والسامعات، هي فكرة الهروب من الخلافات والصراعات. أنا كنت بشوف إن ده يعني أعظم سبيل لإطفاء نيراني، وإن تضع أمثال هذه الحروب أوزارها. لأن في حاجات ما تتحلش بي، يعني هي أنت الخلافات منهجية واضحة، خلافات في التوجهات وخلافات في التصورات وخلافات في الطموحات والتطلعات، ليس من السهل أن يلتقي هذا وذاك. واللي بيخلفك ممكن لو اتقيت الله فيه مش هتتقي الله فيك، ولو اتقيت الله فيه مرة تخشى ألا تتقي الله فيه إن عاد الكر. فلا، خليك في السلام، تؤثر السلام، وتدرك كده إيه حبال وصال وائتلاف، والحمد لله إذا جاء الحديث أو جاء غيره تتحدث بإنصاف. أنا كنت بشوف إن ده يعني بالنسبة لي حاجة أحافظ بها على قلبي، أحفظ بها يعني الأعمال اللي هو متواضع على قد الحال، مفيش داعي أصلا أنت تهدرها، وفي نفس الوقت يعني تلزم به الصراط المستقيم قدر الطاقة. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محق، وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. قلت مرارا وتكرارا اهربوا من الصراعات، اهربوا من الخلافات. لو كان الهروب من الصراعات ده يستلزم انك تترك اشياء وتغادر اشياء، كثير من الناس احيانا، يعني كنت بتكلم مع بعض الفضليات في مؤسسة من مؤسسات الخير، يعني هي انما انشئت يعني الحمد لله لخدمة الدين ونصرة الدين وتعليم أطفال المسلمين والنساء المسلمات وكده، بس بدأت تدب فيها صراعات. والحقيقة ليس من السهل أن أنت شيء أسست وتعبت عليه وأنفقت فيه من وقتك وجهدك وفكرك ربما مالك تجيب كده بسهولة تسيب. لكن قلت ساعتها بشكل واضح صريح لبعض الفضليات، الناس اللي ربما مش هيبقى فيها تطاوع او يعني تثير يعني خلافات او غيرها، خليكوا واضحين معاهم وقولوا لهم ببساطه شديده، اما ان يمضي الامر هكذا بهذه الصوره الفلانيه التي تبدد تلك الصراعات والخلافات والنزاعات، واما ان نترك لكم هذا الامر عانكم الله عليه وفقكم الله فيه لكن نحن غير مسؤولين عنه ولا علاقة لنا به, وإن سئلنا نقول هذا يعني لا يتبعنا أو لا يخصنا. وسط ليه؟ ليس هناك وقت, ليس هناك جهد, ليس هناك طاقة فكرية ولا طاقة نفسية يعني الإنسان يستنزفها في مثل هذه الصراعات أو الخلافات أو النزاعات أو غيره. ليه؟ الحاجات دي أنا بشوف إنها للأسف الشديد دون ما شعور قد يقع الإنسان في البغي, قد يقع الإنسان في البغي. هذا البغي للأسف الشديد هو من أعظم أسباب الاختلاف. كثير من الاختلاف كان بغيا, وتكون عقوبته أن العبد يتنكب الصراط المستقيم. يتنكب الصراط المستقيم. ما فيش صراط مستقيم من غير قلب سليم. ما فيش صراط مستقيم, لا صراط مستقيم بغير قلب سليم. ما فيش صراط مستقيم. مش حاجة اسمها أنت ماشي على الصراط المستقيم وأنت قلبك سقيم. قلب سقيم يعني صراط سقيم يعني ربما صراط أصحاب الجحيم المغضوب عليهم والضالين. بس عايز صراط مستقيم يبقى قلب سليم. بس مش هتحافظ على هذا القلب السليم, مش هتحاول انك يعني تعالج هذا القلب السقيم, من الصعب ان انت تبقى على الصراط المستقيم. بس هي كده. فلذلك اجتنب كل ما من شأنه ان يؤثر على ذاك القلب السليم. المعنى بتاع ذلك اني لا ابيت وفي قلبي كذا وكذا وكذا احد المسلمين. بس ان يكون قلبك للمسلمين سليم. انا عن نفسي بشوف في اوقات اني حتى طالما انا مش مستطيع ان يكون قلبي سليم لاحد مع المخالطة وكذا وكذا وكذا, لا ربما في هدوء تعتزل وتحافظ على حقوق الاسلام. الحمد لله حقوق الاسلام. انا حينما اشعر اني لا استطيع ان يكون قلبي سليم حيال هذا الشخص وانا اراه ويراني ويذهب ويجيء امامي, اختار ان ابتعد. وده منهج شرعي على فكرة. النبي صلى الله عليه وسلم شعر انه كلما سيرى سيدنا وحشي سيذكره بهذا الألم, ويخشى بأبي أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم ان يرى منه سيدنا وحشي هذا الكلام او يرى منه هذا الانفعال اللا إرادي فيجد في نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حفاظا على سلامة قلب وحشي رضي الله عنه وحفاظا على سلامة قلبه هو, طلب منه ايه؟ انه يغيب وجهه عنه قليلا. وانا قلت القصة دي قبل كده, بعضنا ربما يؤذي غيره ايذاء شديدا, ايذاء موجعا يؤلمه ألما كبيرا حتى لدرجة ان الشخص يعني كلما يراه ما يعني ما يستطيع حتى ان هو يكلمه, ما يستطيع ان يخاطبه, ما يستطيع حتى انه يتودد اليه. فمن الحكمة انك تغيب وجهك عنه فترة يعني حتى تبرد تلك النيرة, تنطفئ تلك النيرة, وحتى تلتئم تلك الجروح. ودي نصيحة, ان لم يكن يا سيدي ان انت كان في هذه الصورة فحاول ان تأنيه, ان تبتعد قليلا. يعني الناس بطبيعتهم يعني بعض الأصفياء أو بعض الـ الأحباب من يحب بعضهم بعضا, يعني بعضهم يتعافى بالقرب بعضهم يتعافى بالبعد. في واحد لما يكون حد مثلا أوجعه أو ألمه لما يقرب منه وكل شوية يراه يرق له ويحن له وينسى ذاك الذي حصل. وفي نوع تاني العكس, في نوع لا مش ما يتعافاش بالقرب, يتعافى بالبعد. هو بيحب ذاك الذي أذاه وعنده طاقة انه يسامحه وانه يتجاوز عما حصل, بس محتاج يبعد شوية, محتاج يعني مع نفسه يعالج آلامه وجراحاته. اتمنى الحته دي تنتبهوا ليها، لان بعضنا احيانا ما بياخدش باله بيها في العلاقات البشريه. والأسوأ ان يبقى واحد بيتعافى بالقرب والتاني بيتعافى بالبعد، وهذا اذى هذا وهذا اذى هذا. فيبقى اللي بيتعافى بالقرب عايز اللي هو يعني الطرف الاخر يقرب منه، بس الطرف الاخر بيتعافى بالبعد، بتبقى ازمه. ازاي تقدر تعمل ميكس او تقدر تعمل توازن ما بين القرب والبعد؟ انك تقترب بشكل يساعد الطرف الاخر اللي انت اذيته، وتبتعد بقدر يساعدك انت انك تتجاوز اذيته ليك. وهذا لا يعين عليه الا الله، ولا يقدر العبد عليه بنفسه. علشان كده بقول يعني احذروا من البغي، احذروا من الإيذاء، احذروا من تجاوز الحد، احذروا من تلك الآفات التي في القلب، لأنها تهدد تهدد. لأن زي ما قلت لكم المفروض أن الإنسان في حضرة كتاب هو يحكم ويفصل ولا شك فيما يختلف فيه، وفي حضرة سنة تحكم وتفصل ولا شك فيما يختلف فيه، في حضرة آيات بينات ما ينبغي أن يكون هناك اختلاف، وإن كان هناك اختلاف فهو البغي. لذلك أنا كنت أتعجب كثيرا كثيرا كثيرا من بعض الأفاضل الفضليات. أنا كنت حتى لسه بتكلم مع بعض الأفاضل، فكنت بقول الحمد لله إحنا كنا حريصين مثلا فيما يتعلق بمنهج العلم والعمل إن يبقى أصول المنهج اللي بنتكلم فيها تبقى أدلتها آية حديث وكلام الصحابة، حاجة واضحة وضوح الشمس ما فيهاش لبس، واضحة وضوح الشمس ما فيهاش لبس، حديث حاجة من كلام الصحابة خلاص. انت بتقول قال الله كذا قال رسول الله، خلاص خلص الكلام. مش معقول ربنا يقول مثل الذين حملوا التوراة ثم يحملوها كمثل الحمير يحمل أسفارا، مش معقول النبي صلى الله عليه وسلم يكون الصحابة حكوا انه عمل كذا وهو قال كذا، وتيجي انت بعد كل ده تقول لي لا اصل فيها وفيها وفيها. يا باشا بغيا دي، يعني انت بتتكلم في ايه؟ خلاص خلصنا بقى ايه؟ دي ايه واضحة، حديث واضح. ولذلك بقى لما ده بيقع انت صدرك بايه؟ بيضيق بقى. والأسوأ بقى المساكين اللي بيبقوا يعني متابعين هنا وهنا ومش عارفين يروحوا فين ولا يعملوا ايه ولا مين صح ومين غلط، ويعني حاجه وضوح واضحه وضوح الشمس، باكد دايما حاجه واضحه وضوح الشمس وليس فيها ادنى لبس، وتلاقيه يوقع الناس في الالتباس، يوقع الناس في الالتباس ويخليهم مرتبكين. ليه يا أخي؟ ليه؟ أحسن الله إليك. ليه يا بنت الناس أحسن الله إليك؟ ليه؟ لماذا توقعون الناس في الالتباس؟ تحطوا الناس تحديات ضخمة، تحطوا الناس كذا. هناك رب ستقفون بين يديه وهو أعلم هل خالفتم يعني خلافا علميا أم هذا الخلاف للأسف الشديد هو وراءه آفات تزكوية، آفات قلبية، آفات نفسية، وراءه بغي، وراءه حسد. فأنا يعني أربأ بكم وبكنا عن أن تكونوا أو تكن كذلك، أربأ بالجميع، وأوصي نفسي وإياكم وإياكن إن نتطهر من ذلك. من فضلكم أي اختلاف بينك وبين حد، بينك وبين حد، أنت في قرارة نفسك، أنت في قرارة نفسك، عارف إنها مش قضية علمية، لا دي قضية نفسية ولا تزكوية ولا قلبية ولا آفات إيمانية. من فضلك الله يكرمك، الله يكرمك، يعني حل المشكلة النهاردة، لأني أخشى على استقرارك واستمرارك على الصراط المستقيم. قال ربي سبحانه وبحمده ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، ليه؟ كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. لما الإنسان يرد الحق، لما جاءه بمثل هذه الأشياء يعاقبه الله بتقليب القلب، نسأل الله العافية. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، لما الإنسان يخالف أمر الله، يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وواضح السباغيا أن تصيبهم فتنة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كما يعني يروى عن أحمد وغيره يوشك إذا رد أمر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقع فيه شيء من الزيغ فيهلك. روي هذا الإمام أحمد. يوشك إذا رد أمر من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من سنة الله وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. صلى الله العافية. قاف والقرآن المجيد والعجب أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم عندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريز. لما جاءهم الحق فلم يعني يحسنوا التعامل معه ومن صاعوا له وخالفوه وخالفوا أهله أصبحوا في أمر مريز في أمر مضطرب أصبحوا مضطربين مش يعني مضطربين. فنسأل الله العافية. هذا من أعظم مهددات ومبددات الاستقامة. انتبهوا الله يكرمكم. أحيانا الإنسان ما يجلوش الأذى فيما يخص استقامته وبما يخص هدايته للصلاة المستقيم ما يجلوش من نفسه يجيله. إحنا مختبرين بالموافقين ومختبرين بالمخالفين. انتبهوا احنا مختبرين بالموافقين وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصير. احنا مختبرين بالموافقين ومختبرين بالمخالفين. المخالفين دول هيبقى خلافنا معهم ايه؟ خلاف علمي منهاجي ولا هيبقى خلاف نفسي قلبي ايماني تسجل ايه؟ الخلاف ده هيبقى متعلق بالآيات البينات ولا لا لا لا هيبقى متعلق بالآفات. ايه سببه ومنين جه؟ احنا مختبرين بالموافقين والمخالفين. انت مختبر بده اصلا. فانتبه حضرتك وانتبه حضرتك ممكن ما يكونش مهددات ومبدات الاستقامة من عندك. ممكن يتسبب فيها ان انت ما احسنتش التعامل مع مثل هذه المسائل. نسأل الله سبحانه وبحمده ان يهدينا واياكم نختلف فيه من الحق باذنه انه يهدي من يشاء الى صراط المستقيم. ونسأل الله سبحانه وبحمده أن يهدينا الصراط المستقيم وينفعنا بما قلنا وسمعنا ونجعله حجة لنا لا علينا. ونسأل الله لا يحرمنا مثل هذه المجالس. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ودمتم بخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر.